الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب المعونة للعلامة أبي إسحاق الشيرازي رحمه الله تعالى. وكنا فيما سبق أخذنا الأسئلة الواردة على الاستدلال بالكتاب، وذكرنا أنها 8 أسئلة، ونتحدث في هذا اليوم بإذن الله عز وجل عن الاعتراضات الواردة على الاستدلال بالدليل من السنة وكيفية الجواب عنها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين. قال الشيرازي رحمه الله: باب الكلام على الاستدلال بالسنة، وذلك من 3 أوجه: أحدها الرد، والثاني الكلام على الإسناد، والثالث الكلام على المتن. فأما الرد فمن وجوه: أحدها رد الرافضة، وذلك ردهم أخبارنا في المسح على الخفين وإيجاب غسل الرجلين، قالوا هذه أخبار آحاد ونحن لا نقول به. فالجواب من 3 أوجه: أحدها أن يقول أخبار الآحاد أصل من أصول الدين، فإن لم يسلموا نقلنا الكلام إليه. والثاني أن يقال إن هذا تواتر من طريق المعنى، فإن الجميع متفق على الدلالة على المسح على الخف وإيجاب غسل الرجلين، وإن كان في كل قصة منها خبر الواحد فوقع العلم بها، كالأخبار عن شجاعة علي وسخاء حاتم. والثالث أن يناقضوا فيما خالفونا فيه، فإنهم أثبتوها بأخبار الآحاد. والثاني رد أصحاب أبي حنيفة فيما يعم به البلوى، كردهم خبرنا في مس الذكر، قالوا ما يعم به البلوى لا يقبل فيه خبر الواحد. والجواب أن عندنا يقبل، فإن لم يسلموا دللنا عليه، ولأنهم عملوا به في المنع من بيع دور مكة وإيجاب الوتر والمشي خلف الجنازة. والثالث رد أصحاب مالك فيما خالف القياس، كردهم خبرنا في طهارة جلود الميتة، فإنه مخالف للقياس فلا يقبل. والجواب أن خبر الواحد عندنا مقدم على القياس، فإن لم يسلموا دللنا عليه أو تناقضوا بما قبلوا فيه خبر الواحد وقدموه على القياس. والرابع رد أصحاب أبي حنيفة فيما خالف قياس الأصول، كردهم خبرنا في المصرات والقرعة وغيرهما. فالجواب أن قياس الأصول هو القياس على ما ثبت بالأصول، وقد بينا الجواب عنه. ولأنهم ناقضوا فعملوا بخبر الواحد في نبيذ التمر وقهقهة المصلي وأكل الناس في الصوم. والخامس رد أصحاب أبي حنيفة فيما يوجب زيادة في نص القرآن، وأن ذلك نسخ، كخبرنا في إجاب التغريب، فقالوا هذا يوجب زيادة في نص القرآن وذلك نسخ ولا يقبل فيه خبر الواحد. والجواب أن ذلك ليس بنسخ عندنا، لأن النسخ هو الرفع والإزالة، ونحن لم نرفع ما في الآية. ولأنهم ناقضوا فزادوا النبيذ في آية التيمم بخبر الواحد. ذكر المؤلف أن الاعتراض على الاستدلال بالدليل من السنة يكون من 3 أوجه: أولها الاعتراض بالقول بأن الحديث الذي استدل به المستدل ليس بحجة، وبالتالي يقولون برد ذلك الخبر. ومن أمثلة الرد أن بعض الناس يقول بأن السنة ليست بدليل مطلقا، وحينئذ إذا أورد المستدل عليهم دليلا من السنة قالوا هذا الخبر من السنة ونحن لا نستدل إلا بالقرآن، مثل ما يقول به بعض القرآنيين. والجواب عن هذا الاستدلال بأن يقال إن القرآن قد دلنا على حجية السنة في مثل قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والجواب الآخر أن يبين لهم أنه لا يمكن أن نستقل بالكتاب في تشريع الأحكام، فإن هناك أحكاما وردت في الكتاب لا يمكن أن نفهمها إلا من خلال بيان السنة، كقوله تعالى وأقيموا الصلاة، لا نتمكن من معرفة كيفية إقامة الصلاة إلا بالنظر في السنة. الوجه الآخر من أوجه رد الاستدلال بالدليل من السنة أن المستدل إذا استدل بخبر من السنة يعترض عليه المعترض فيقول هذا خبر واحد وأخبار الآحاد ليست بحجة، كما ينسب لبعض الرافضة. فمثال ذلك قال المستدل لا يجوز للرجل أن يتزوج المرأة على عمتها، فاعترض المعترض الرافضي فقال خبر الواحد هذا خبر واحد وخبر الواحد لا يحتج به. إذن المستدل قال لا يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها أخذا من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها، فاعترض المعترض وقال هذا خبر واحد وأخبار الآحاد ليست بحجة. والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن يقال بأن خبر الواحد دليل من أدلة الشرع، وقد جاءت الأدلة الدالة على أن أخبار الآحاد حجة، من مثل قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فدل هذا على أن العدل إذا جاء بالخبر وجب قبول خبره. الوجه الثاني أن نقيم الدليل على أن هذه القضية ليس الدليل فيها من أخبار الآحاد، بل ورد فيها دليل آخر، سواء قياس أو أن هذا الخبر تواتر. مثال ذلك أن يقول القائل إن النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها لا يستقل به الخبر، بل فيه قياس على قوله وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. أو عندما استدل المستدل بخبر المسح على الخفين واعترض عليها المعترض بأن هذا خبر آحاد، قال المستدل هذا ليس من أخبار الآحاد، بل قد تواتر هذا الخبر فقد رواه 80 صحابية، فهذا متواتر ومن ثم يجب قبوله. الجواب الثالث أن يقول يا أيها المعترضون أنتم عملتم بأخبار الآحاد في مواطن عديدة، ولذلك تأخذون بالأقوال الواردة عن أئمتكم مع أنها لم تروى إلا بخبر واحد في مواطن عديدة. رد آخر أو طريقة أخرى من طرق الاعتراض على الاستدلال بالدليل من السنة من خلال رد الدليل أن يستدل مستدل بخبر واحد فيما تعم به البلوى، فيعترض عليه بأن هذا خبر واحد فيما تعم به البلوى. مثال ذلك استدل قال المستدل مس الذكر ينقض الوضوء، واستدل على ذلك بما ورد في حديث بسرة وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. أو قال المستدل بأن من أسلم وجب عليه أن يغتسل لحديث ثمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره لما أسلم أن يغتسل، فاعترض المعترض وقال هذا خبر واحد فيما تعم به البلوى، ومن ثم فلا يقبل، لأنه لو كان شرعا عاما لا عممه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الذي يحتاج إلى هذا الحكم كثر، ومن ثم كيف نقتصر على خبر واحد في هذه القضية التي تعم بها البلوى. والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن نقول بأن خبر الواحد فيما تعم به البلوى حجة ودليل صحيح، وندلل على ذلك بعموم الأدلة الدالة على حجية خبر الواحد، فإنها تشمل خبر الواحد فيما تعم به البلوى. الجواب الثاني أن نقيم الدليل على أن هذا الخبر متواتر، أو عضده قياس، أو عضده أقوال صحابة، فارتفع عن كونه خبر واحد مجرد. الجواب الثالث أن نقول بأنكم يا أيها المخالفون قد استدللتم بأخبار آحاد فيما تعم به البلوى، ومن أمثلة ذلك أنكم قلتم بأن الوتر واجب، وإنما استدللتم على ذلك بخبر آحاد في حديث إن الله زادكم صلاة ما بين صلاة العشاء وصلاة والفجر هي صلاة الوتر، هذا خبر آحاد، ومع ذلك عملتم به وهو في مسألة تعم البلوى بها. نوع آخر من أنواع الاعتراض على الاستدلال بالدليل من السنة بواسطة الرد، الاعتراض بأن الاستدلال كان بخبر واحد فيما خالف القياس. مثال ذلك: قال الفقيه الأول من باع بيعا أثبتنا له خيار المجلس، فما دام المتبايعان في مجلس العقد فلكل واحد منهما فسخ العقد، أخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، كما في الصحيح من حديث ابن عمر. فاعترض المعترض المالكي وقال هذا خبر واحد يخالف القياس، فحينئذ نرده. لماذا؟ لأن القياس يقتضي أن من باع بيعا ثبت بيعه. أو استدل المستدل بحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، فقال المالكي هذا خبر واحد يخالف القياس فلا يقبل، فإن القياس أن الكلب الذي يؤكل صيده بلا غسل فإن ولوغه لا يحتاج إلى الغسل سبعة، كما قال مالك عجبا كيف يؤكل صيده ويغسل سؤره. والجواب عن ومثله أيضا لو قال المالكي بأن لو قال الفقيه الأول بأن من مات وهو محرم فإننا نجنبه الطيب ولا نغطي رأسه، للحديث الذي ورد في الرجل الذي وقصته الناقة وهو محرم بعرفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا تقربوه طيبا، فقال المالكي هذا خبر واحد يخالف القياس، لأن القياس أن الأموات يعاملون معاملة واحدة. فالجواب عن هذا الاعتراض من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن يقول المستدل هذا خبر واحد فيما خالف القياس، وخبر الواحد المخالف للقياس يجب قبوله، لأن الأدلة الدالة على حجية خبر الواحد عامة تشمل خبر الواحد فيما يخالف القياس. الجواب الثاني أن نقول بأن خبر الواحد يقدم على القياس، لأن خبر الواحد قول المعصوم بخلاف القياس. الجواب الآخر أن نقول بأن هذه المسألة ليس الاستدلال فيها بمجرد خبر آحاد، بل عندنا أدلة أخرى تعضد خبر الآحاد، إما من قياس أو قول صحابي أو نحو ذلك، فنقول الاستدلال بمجموع هذه الأدلة. الجواب الآخر أن نقول يا أيها المالكية، أنتم ناقضتم هذا الأصل الذي أصلتموه، فقد قبلتم أخبار الآحاد فيما يخالف القياس في مسائل كثيرة، فيلزمكم أن تقولوا بقبول خبر الواحد في ما خالف القياس في هذه المسائل التي ذكرنا. ومن أمثلة ذلك أنكم تقولون أن المرأة تكون ديتها مماثلة لدية الرجل حتى الثلث، فإذا زادت عن الثلث كانت على النصف منه، لحديث ورد في السنن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دية المرأة مثل تناصف المرأة الرجل في الدية إلا فيما دون الثلث. فتركتم القياس لأن القياس إما أن تقولوا بأن المرأة على مثل دية الرجل مطلقة، وإما أن تقولوا إن ديتها على النصف من دية الرجل مطلقة، ولذلك لو قطع ثلاثة أصابع ففيها عندكم 30 من الإبل، وإذا قطع 4 أصابع فيها 20 من الإبل، فتركتم القياس من أجل خبر الواحد. وهكذا في قضايا كثيرة تركوا فيها القياس من أجل خبر الواحد، فبذلك تبين لنا أنكم تناقضتم، وبالتالي يلزمكم أن تقبلوا خبر الواحد فيما خالف القياس في هذه المسألة المتنازع فيها، كما قدمتم خبر الواحد على القياس في المسائل التي قبلتم فيها خبر الواحد. نوع آخر من أنواع رد الاستدلال بالدليل من السنة، رد الحنفية خبر الواحد المخالف لقياس الأصول. ما الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة؟ المسألة السابقة خبر الواحد المخالف لقياس ثبت بأصل واحد، وهنا خبر واحد خالف لقياس ثبت من أصول متعددة، ثبت بواسطة قاعدة ممهدة في الشريعة. مثال ذلك جاء في الحديث، قال المستدل بأن الإنسان إذا باع شاة مصراة، والمراد بالمصراة التي ربط ضرعها حتى كبر، فلما راها المشتري ظن أن هذا الضرع هو عادتها كل يوم، فاشتراها بناء على ذلك، فلما حلبها وجد أن الشاة ليس ذلك القدر هو مقدار حلابها في كل يوم. فقال المستدل من كان كذلك واشترى شاة مصراة فهو بالخيار، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسر الإبل ولا الغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. فاعترض المعترض وقال هذا خبر واحد يخالف قياس الأصول. أين قياس الأصول؟ قال قاعدة الشريعة أنه من تلف عليه شيء فإنه يرد مثله أو ترد قيمته، وصاع التمر ليس مثلا للحليب ولا قيمة له. ومن ثم فإننا نرد هذا الخبر لأنه قد خالف قياس الأصول. أو يقول المستدل بأنه إذا حصل تنازع في الإمامة مثلا وتساوى الرجلان فإنه يقرع بينهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلمون ما في النداء ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. فاعترض المعترض الحنفي فقال: هذا خبر واحد يخالف قياس الأصول، لأن قاعدة الشريعة أنه لا يعمل بالتخمين المجرد، ومن ثم نرد خبر القرعة. أو استدل المستدل فقال بأن الزكاة تبنى على الخرص للحديث الوارد في ذلك، فيعترض المعترض الحنفي فيقول: هذا خبر واحد يخالف قياس الأصول، لأن الشريعة لا تبني إلا على علم، ومن ثم لا تبني على التخرصات، فيكون خبر واحد مخالف لقياس الأصول فنرده. والجواب عن الاعتراض بمثل هذا من أوجه: الوجه الأول إثبات أن الخبر الواحد المخالف للقياس أو قياس الأصول مقبول بإقامة الأدلة الدالة على حجية خبر الواحد، ومنها خبر الواحد المخالف لقياس الأصول. الجواب الثاني أن يبين أن هذا الخبر ليس خبر واحد مجرد، بل قد تعاضد بأخبار أخرى أو تعاضد بأدلة أخرى، ومن ثم يقوى على معارضة قياس الأصول. الجواب الثالث أن يبين أن هذا الخبر لم يخالف قياس الأصول، فيقول: إن قياس الأصول في رد المتلفات إذا كانت معلومة، لكن هنا ليس اللبن المأخوذ من الشاة معلوما، فكم مقدار اللبن لا نعلمه لأنه قد شربه، وبالتالي لا يخالف قياس الأصول، لأن قياس الأصول فيما إذا علم المقدار المتلف، أما هنا فإن المقدار المتلف غير معلوم، وبالتالي أحال الشرع إلى أمر يقطع التنازع وهو أن يرد بصاع تمر. الجواب الرابع أن يقول: يا أيها الحنفية، قد خالفتم هذا التأصيل الذي أصلتموه، فإنكم قبلتم خبر الواحد في مسائل عديدة مع مخالفة ذلك الخبر لقياس الأصول، ومن أمثلة ذلك خبر نبيذ التمر، فقد جاء في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بنبيذ التمر وقال: ماء طهور وتمرة طيبة. وهذا الخبر خبر ضعيف، ومع ذلك قدمتموه على قياس الأصول، لأن قياس الأصول يدل على أن الطهارة لا تكون إلا بالماء. وهكذا في قهقهة المصلي، فقد ورد في خبر آحاد ضعيف أن من قهقه في الصلاة فإنه ينتقض وضوءه بذلك، فقال به الحنفية. فهنا أخذ الحنفية بخبر واحد يخالف قياس الأصول، لأن الأصل أن ما نقض الوضوء داخل الصلاة ينقضه خارجها، وهم قالوا بأن القهقهة تنقض داخل الصلاة والقهقهة لا تنقض خارج الصلاة. ومن أمثلته أيضا أنهم قالوا بخبر الواحد في أكل الناس في الصوم، فقد قال الحنفية أن من أكل ناسيا وهو صائم صح صومه، أخذا من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه. وبذلك قال الجمهور خلافا للمالكية، لكن الكلام أن الحنفية قالوا بهذا الخبر وهو خبر آحاد يخالف قياس الأصول، لأن قياس الأصول أن ما أفسد الصوم عمدا أفسده سهوا ونسيانا. فحينئذ هذه القاعدة التي أصلها الحنفية ليست بقاعدة صحيحة. مثال آخر في الاعتراضات الواردة على الاستدلال بالدليل من السنة من خلال الرد، رد الحنفية للأخبار المثبتة للزيادة على نص القرآن. مثال ذلك، قال المستدل بأن الزاني البكر يجلد 100 ويغرب عاما لحديث خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. وفي الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما على ابنك الجلد وتغريب عام. فاعترض الحنفي وقال هذا، لأن الحنفية يرون أن الزاني البكر لا يغرب وإنما يجلد 100. فاعترض الحنفي وقال: هذا الخبر الذي استدللتم به خبر آحاد فيه زيادة على نص القرآن، فإن الذي في القرآن الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فهذا الخبر الذي استدللتم به فيه زيادة على نص القرآن، والزيادة على النص نسخ، ولا يجوز لنا أن ننسخ القرآن المتواتر بأخبار آحاد، وبالتالي فإنه يرد هذا الخبر لأنه لا يصح نسخ القرآن به. فالجواب عن هذا بأوجه: الوجه الأول أن يبين أن الزيادة على النص ليست نسخا، ويقيم الدليل على ذلك، فإن النسخ رافع الحكم بالكلية، أما الزيادة فليست رفعا للحكم. الجواب الثاني أن يبين أن هذه الزيادة قد ثبتت بأدلة أخرى، ويقيم الدليل على هذا ويورد الأدلة الأخرى. الجواب الثالث أن يقول: يا أيها الحنفية، قد ناقضتم هذا الأصل وقد زدتم على القرآن بأخبار آحاد في مواطن كثيرة، ومن أمثلة ذلك أن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى قوله: فلم تجدوا ماء فتيمموا. فدل هذا على أن الحكم مجرد أن حكم الوضوء إنما هو بالماء فقط، ومع ذلك قلتم بالزيادة على النص فأخذتم بخبر النبيذ، بخبر الوضوء بالنبيذ وهو زيادة على النص، فناقضتم الأصل الذي أصلتموه. ومن أمثلة ذلك أيضا أن يقول القائل منهم، أن يقول ما في مسألة الطهارة للوضوء، قال الفقيه المالكي: يشترط في الطواف الطهارة لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم طاف وقال: خذوا عني مناسككم. فاعترض المعترض الحنفي فقال: هذا زيادة على النص، لأن الله قال: وليطوفوا بالبيت العتيق، ولا يصح أن نزيد على النص بخبر آحاد، لأن الزيادة على النص نسخ، والقرآن لا ينسخ بخبر الآحاد. أو يقول مثلا المستدل من يشترط في صحة الطواف أن يكون البيت على يسار الطائف، فلو طاف منكسا لم يصح طوافه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف وقد جعل البيت على يساره. فاعترض المعترض الحنفي فقال هذا الحديث زيادة على النص القرآني في قوله وليطوفوا بالبيت العتيق، حيث لم يذكر هذا الشرط، والزيادة على النص نسخ ولا يصح نسخ القرآن بأخبار الآحاد. فالجواب عنه بهذه الأجوبة السابقة التي ذكرت. نعم. أحسن الله إليكم. قال الشيرازي رحمه الله: وأما الإسناد فالكلام فيه من وجهين، أحدهما المطالبة بإثباته، فهذا يكون في الأخبار التي لم توقف في السنن ولم تسمع إلا من المخالفين، كاستدلال الحنفي في صدقة البقر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في 40 مسنة وفيما زاد فبحسابه. والجواب أن يبين إسناده أو يحيله إلى كتاب معتمد. والثاني القدح في الإسناد، وهو من ثلاثة أوجه: أحدها أن يذكر في الراوي سببا يوجب الرد، مثل أن يقول إنه كذاب أو مبتدع أو مغفل، فالجواب أن يبين للحديث طريقا آخر. والثاني أن يذكر أنه مجهول، فالجواب أن يبين للحديث طريقا آخر، أو يزيل جهالته برواية الثقات عنه أو ثناء أصحاب الحديث عليه. والثالث أن يذكر أنه مرسل، فالجواب أن يبين أنه مسند، أو يقول المرسل كالمسند إن كان ممن يعتقد قبول المراسيل. وأضاف أصحاب أبي حنيفة إلى هذا وجوها أخر، منها أن يقول السلف ردوه كما ردوه قال السلف ردوه كما قالوا في حديث القسامة أن عمرو بن شعيب قال والله ما كان الحديث كما حدث سهل. الجواب أنه إذا كان الراوي ثقة لم يرد حديثه بإنكار غيره، لأن المنكر ينفي والراوي يثبت، والإثبات مقدم على النفي، لأن مع المثبت زيادة علم. ومنها أن يقول الراوي أنكر الحديث كما قالوا في قوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، راويه الزهري وقد قال لا أعرفه. فالجواب إن إنكار الراوي لا يقدح في الحديث لجواز أن يكون نسيه. ومنها أن يقول راويه لم يعمل به كما قالوا في حديث الغسل من ولوغ الكلب سبعة إن راويه أبو هريرة وقد أفتى بثلاث مرات. فالجواب أن الراوي يجوز أن يكون قد نسي في حال الفتيا أو أخطأ في تأويله، فلا يترك سنة ثابتة بتركه. ومنها أن يقول هذه الزيادة لم تنقل نقل الأصل كما قالوا في قوله عليه السلام فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بنضح أو غرب نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق. فقالوا هذا الحديث رواه جماعة فلم يذكروا إلا وسقا، فدل على أنه لا أصل له. والجواب أنه يجوز أن يكون قد ذكر هذه الزيادة في وقت لم يحضر الجماعة أو كان هو أقرب إليه فسمع الزيادة ولم يسمعوا، فلم يجوز رد خبر الثقة. نعم، فلم يذكروا الأوسق. نعم. صلى الله عليه. هذا هو النوع الثاني من أنواع الاعتراضات على الاستدلال بالدليل من السنة، الاعتراضات الموجهة على الإسناد. والاعتراضات الموجهة على الإسناد على أوجه: الأول أن يطالب المعترض المستدل بذكر إسناد هذا الخبر من أجل أن يتمكن من الحكم عليه. مثال ذلك: من فاتته صلاة الفجر فلم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، فهل يجهر بالصلاة؟ لو قدر أنهم جماعة، هل يجهرون بالصلاة أو يخافتونها؟ قال المستدل: يخافتونها، لحديث صلاة النهار عجماء، فاعترض المعترض وقال هذا الخبر لا أعرف إسناده، فمن أين أتيت به؟ فبالتالي أعطني إسناد هذا الحديث من أجل أن أتمكن من الحكم عليه. مسألة أخرى، مسألة زكاة البقر. عند الجمهور أن زكاة البقر فيها أوقاص، فالثلاثون فيها تبيع أو تبيعة، والأربعون فيها مسنة، ثم بعد ذلك لا تجب، لا تزيد إلا في 60 يجب فيها تبيعان أو تبيعتان، فما بين 40 إلى 60 وقص لا زيادة فيه. وقال الحنفية بل ما زاد عن 40 فبحسابه. فاستدل المستدل على القول بأن زكاة البقر فيها أوقاص بهذا الخبر، أو استدل مستدل على أن زكاة البقر فيها وقص بهذا الخبر، ليس فيها وقص بهذا الخبر، في 40 مسنة وما زاد فبحسابه. فيقول المعترض أعطني إسناد هذا الخبر، من رواه من هم رجاله حتى أتمكن من الحكم عليه؟ والجواب إما أن يعطيه الخبر بإسناده، وإما أن يحيله على كتاب معتمد، هذا الحديث قد رواه فلان، رواه مالك في الموطأ مثلا، فارجع إليه في الموطأ. الجواب أو النوع الثاني القدح في الإسناد، الأول مطالبة بإثبات الإسناد، والثاني القدح في الإسناد. والقدح في الإسناد يكون بطرق. الطريق الأول أن المستدل لما استدل بخبر قال هذا الخبر يرويه فلان وهو ضعيف، وبالتالي لا يصح الاستدلال به. ومن أمثلة ذلك أن يستدل مستدل على مشروعية صلاة التسابيح بالخبر الوارد فيها، فيعترض المعترض ويقول هذا الخبر الذي ذكرته فيه فلان وهو ضعيف، ومن ثم لا يصح التعويل عليه، ولا يصح أن تثبت مشروعية صلاة التسابيح بناء على هذا الخبر الضعيف. مثال آخر، أن يقول المستدل في مسألة مشروعية صيام 6 من شوال، قال المستدل هذا يشرع للعبد أن يصوم 6 من شوال لحديث من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر. فيعترض المعترض ويقول هذا الخبر من رواية سهيل ابن أبي صالح عن أبيه وقد تكلم فيه مثلا. فالجواب عن هذا يكون بأوجه، الأول أن يبين أن هذا الخبر لم ينفرد به هذا الراوي وقد رواه غيره. الجواب الثاني أن يبين أن هذا الراوي ثقة بالنقل عن أهل العلم ونحو ذلك. طريقة أخرى من طرائق الاعتراض على الاستدلال بالدليل من السنة، مثلا في مسألة، الطريقة الثانية أن يقول المعترض هذا الخبر من رواية شخص مجهول، ومن ثم لا يصح أن نبني عليه حكما. مثال ذلك مسألة المحرم الذي لم يطف بالبيت في يوم العيد، هل يلزمه أن يعود فيلبس إحرامه مرة أخرى؟ قال المستدل: من تحلل التحلل الأول بالرمي والحلق فلبس ثيابه فغربت عليه شمس يوم العيد وهو لم يطف طواف الإفاضة، وجب عليه أن يعود فيلبس ثياب الإحرام مرة أخرى، لأنه قد روى أبو داود من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يطف طواف الإفاضة في يوم العيد أن يعود فيلبس ثياب إحرامه. فيعترض المعترض ويقول: هذا الخبر الذي ذكرته من رواية رجل مجهول، ورواية المجهول غير مقبولة، وبالتالي لا يصح أن تبني عليها حكما. فيجيب المجيب عن هذا بأوجه: الوجه الأول أن يذكر طريقا آخر لهذا الحديث فيقول: قد روى الطحاوي هذا الخبر من طريق آخر فيه تعيين هذا الرجل المجهول، أو فيه ذكر راو آخر أسند راو آخر عضد هذا الطريق الأول الذي فيه المجهول. الجواب الثاني أن يبين أن هذا الراوي ليس مجهولا، ببيان أن هذا الراوي قد وثقه الأئمة أو روى عنه جمع من الثقات، فحينئذ انتفت عنه الجهالة فوجب قبول خبره. الطريقة الثالثة من الطعن في رواية في الراوي أن يذكر أن الحديث مرسل، يعني سقط راو من رواته بحيث أن أحد الرواة يروي عن شيخ لم يلقه. فالمرسل عند الأصوليين ليس مماثلا للمرسل عند المحدثين، فالمرسل عند المحدثين من سقط الصحابي فيه بحيث يروي التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما المرسل عند الأصوليين فإنه من سقط راو من رواة إسناده، سواء في أول الإسناد أو في وسطه أو في أعلاه، ولو سقط أكثر من راوي فإنهم يسمونه أيضا مرسلا، فيشمل المعضل والمعلق والمنقطع والمرسل باصطلاح المحدثين. فإذا استدل مستدل بخبر فيمكن للمعترض أن يقول: هذا الخبر مرسل قد سقط أحد رواته، وبالتالي فلا يصح الاستدلال به. مثال ذلك: استدل مستدل بحديث من رواية أبي حذيفة عن أبيه عبد الله بن مسعود، فيعترض المعترض ويقول: هذا خبر مرسل لأن أبا عبيدة لم يدرك ابن مسعود، لم يدرك أباه ابن مسعود، فهو خبر مرسل، والخبر المرسل لا يصح أن يستدل به. والجواب عن ذلك بثلاثة أوجه: الوجه الأول أن يقول بأن الخبر المرسل مقبول متى كان مرسله لا يرسل إلا عن الثقات، فإن من مذهب طائفة كثيرة من الفقهاء والأصوليين قبول الأخبار المرسلة. الوجه الثاني في الجواب أن يقول بأن هذا الخبر ليس من المراسيل، لأنه بل الراوي التلميذ قد لقي شيخه وواجهه وروى عنه. فمن مثل أحاديث الحسن عن سمرة. الوجه الثالث من الجواب أن يبين أن هذا الخبر قد روي بطريق آخر متصل فيجب قبوله. أيضا من أوجه الرد القول بأن السلف قد ردوا هذا الخبر، ومن أمثلة ذلك مسألة المطلقة البائن، إذا طلق الزوج زوجته ثلاثا هل يجب لها نفقة أو سكنى وهي غير حامل في مدة العدة أو لا؟ قال طائفة يجب لها النفقة، وقال آخر لا نفقة لها. استدل من قال بعدم النفقة لها كما هو مذهب أحمد وجماعة بحديث فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقضي لها بنفقة لما طلقها زوجها ثلاثا. فاعترض المعترض وقال إن هذا الخبر قد رده السلف، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا نترك كتاب ربنا لقول امرأة. أو في الموطن الآخر لما قال علي عن معقل بن سنان لا نقبل خبر أعرابي بوال على عقبيه، فهنا السلف قد ردوا هذا الخبر. والجواب ومثل له المؤلف بحديث القسامة. المراد بالقسامة أن يوجد قتيل لا يعرف قاتله بينه وبين شخص لوث عداوة تجعلنا نظن بأنه القاتل، فإن لأولياء الدم أن يقسموا 50 يمينا عليه فيستحقون الحق في قضية القسامة، إما الدم أو الدية على اختلاف بينهم. فيعترض المعترض فيقول هذا الخبر خبر، فيستدل المستدل بحديث القسامة، فيعترض المعترض فيقول هذا الخبر الذي ذكرتموه قد رده السلف. فعمرو بن شعيب يقول والله ما كان الحديث كما حدث سهل. والجواب عن هذا بأوجه: الوجه الأول أن يبين أن خبر الواحد مقبول ولو رده بعض السلف، فإن العبرة بقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعيار، فلا يصح أن نجعل قول أحد من الناس معيارا عليه. الجواب الثاني أن نبين أن هذا الخبر قد ورد من أو قد قبله جماعة من السلف، فإذا اختلفت أقوال الصحابة فيه لم يصح لنا أن نرد هذا الخبر. والجواب الثالث أن نقول بأن الراوي من السلف، فحينئذ الراوي عنده زيادة علم لم يطلع عليها المنكر، ففاطمة بنت قيس صحابية وقد اطلعت على قول للنبي صلى الله عليه وسلم وحكم في قضيتها لم يطلع عليه عمر رضي الله عنه، فيقدم قولها المثبت على قول عمر النافي. كذلك من الاعتراضات الواردة على الاستدلال بالدليل من السنة من جهة الراوي أو من جهة الإسناد أن يقول المعترض إن الشيخ الذي روى الخبر قد أنكر على تلميذه رواية هذا الخبر، فإذا أنكر الشيخ لم تقبل الرواية. إنكار الشيخ للخبر على طريقتين: الأول على جهة التكذيب والجزم، فحينئذ لا تقبل رواية التلميذ لأن أحدهما كاذب، إما الشيخ أو التلميذ، ولا يكون قدحا في أحدهما. النوع الثاني أن ينكر الراوي الخبر على جهة غير جهة الجزم، كان يقول الراوي الشيخ لا أذكر هذا الخبر، فحينئذ هل تقبل رواية التلميذ عن شيخه؟ الجمهور قالوا نعم تقبل، والحنفية قالوا لا تقبل. مثال ذلك في مسألة النكاح بلا ولي، قال الجمهور لا يصح نكاح بلا ولي لحديث أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فاعترض المعترض وقال إن هذا الخبر قد رواه الزهري عن سهيل بن أبي صالح، ثم إن سهيلا قال بعد ذلك لا أذكر أني حدثت الزهري بهذا الخبر، فالشيخ أنكر رواية الخبر وبالتالي لا تقبل روايته. والجواب عن هذا من أوجه: الأول أن نبين أن الخبر الذي رواه أو الذي أنكره الشيخ مقبول، لأن الشيخ نسي والتلميذ حافظ ذاكر وكلاهما ثقة، وبالتالي لا يمتنع أن يكون الشيخ قد نسيه وتلميذه ثقة قد حفظه. والجواب الثاني أن نبين أن هذا الخبر قد ثبت بطريق آخر غير طريق هذا الشيخ. وجواب ثالث أن نعضد هذا الخبر بأخبار أو أدلة أخرى. أيضا من طرق الاعتراض على الاستدلال بالدليل من السنة أن يقول المعترض إن الصحابي الذي روى هذا الخبر لم يعمل به، ولو كان الخبر صحيحا لعمل به راويه. مثال ذلك حديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، قال الجمهور إذا ولغ الكلب في الإناء وجب غسله سبعا لهذا الحديث، وقال المالكي أو الحنفي إذا ولغ الكلب في الإناء لم يجب غسله سبعا، وأما الحديث الذي ذكرتموه فإنه لا يصح الاستدلال به لأن الراوي له قد أفتى بخلافه، فإن أبا هريرة كان يقول إذا ولغ الكلب في الإناء غسل الإناء ثلاثا، فتركنا خبره من أجل فتواه ورأيه، إذ لو كان الخبر عنده لقال به. والجواب عن هذا من أوجه: الوجه الأول أن يبين أن الخبر مقدم وأن رواية الراوي مقدمة على رأيه، لأن الراوي قد يكون نسي الخبر حال الفتية. والجواب الآخر أن يبين أن غير الراوي قد رواه، فيقال هذا الخبر قد ثبت من حديث فلان وفلان غير أبي هريرة، وبالتالي فيكون الخبر ثابتا من طريق جماعة من الصحابة. طريق آخر أو طريق آخر من طرق الاعتراض على الاستدلال بالدليل من السنة، وهو القول بأن هذا اللفظ الذي ذكرته في استدلالك فيه زيادة، وزيادة الراوي غير مقبولة. أنتم تعرفون أن الزيادة على أنواع، إن كانت في حديث مستقل فهي مقبولة، وإن كانت الزيادة في نفس المجلس فإنها لا تقبل لأنها شاذة، وإن كانت في مجالس مختلفة أو جهل الحال وقع الاختلاف فيه، فقال طائفة زيادة الثقة مقبولة وقال طائفة بعدم قبولها. فإذا استدل مستدل بحديث فيه زيادة فاعترض المعترض بأن هذه الزيادة لم تنقل نقل الأصل فتكون شاذة فلا يصح العمل بها. مثال ذلك في مسألة هل يشترط في إيجاب زكاة الخارج على الأرض نصاب أو لا؟ قال الجمهور لا تجب الزكاة في الخارج من الأرض إلا إذا كان أكثر من 5 أوسق، والحنفية يرون أن الزكاة في الخارج من الأرض تجب في القليل والكثير. فقال المستدل من الجمهور لا تجب الزكاة في الخارج من الأرض إلا إذا بلغ النصاب وهو 5 أوسق، لحديث فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بنضح أو غرب. الغرب نوع من أنواع الدلاء وأنواع ما ينقل الماء من البئر إلى الأعلى، نصف العشر إذا بلغ 5 أوسق. فاعترض الحنفي وقال هذا الخبر الذي ذكرته فيه زيادة وهي لفظة إذا بلغ 5 أوسق، وهذه الزيادة لم يذكرها بقية الرواة فنردها. مثال آخر قال المستدل في مسألة عدد الركوعات في صلاة الاستسقاء، في صلاة الكسوف، عدد الركوعات في صلاة الكسوف. أنتم تعرفون أن الفقهاء لهم 3 أقوال، الحنفية يقولون في كل ركعة ركوع كصلاة الفجر، والجمهور يقولون في كل ركعة ركوعان، والقول الثالث بأنه يجوز أن يكون في كل ركعة ركوعان وثلاثة ركوعات وأربعة ركوعات، وهو مذهب أحمد. فقال المستدل الحنبلي يجوز في صلاة الكسوف أن نصلي بثلاثة ركوعات لوروده في صحيح مسلم من حديث جابر وابن عباس وغيرهما. فاعترض المعترض وقال صلاة الكسوف لم تقع إلا مرة واحدة، فزيادة 3 ركوعات هذه زيادة شاذة مخالفة لأصل الخبر فلا نقبلها. والجواب عن الاعتراض بمثل هذا من خلال أوجه. الجواب الأول أن يبين أن الوقائع مختلفة، وأن الرواة الذين رووا قد رووا عن مجالس متعددة. مثال ذلك في مسألة من لم يجد النعلين وهو محرم ماذا يفعل؟ قال طائفة يلبس الخفين ولا يقطع أعلى الخفين فوق الكعبين كما هو مذهب أحمد، وقال الجمهور بأنه يقطع الخفين فوق الكعبين. فيستدل المستدل في إثبات القطع بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد النعلين فليلبس خفين وليقطعهما أعلى من الكعبين. فيعترض المعترض ويقول عندنا في الخبر بدون هذه الزيادة من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولم يذكر القطع. فيجيب المجيب يقول هنا حديثان، الحديث الأول حديث ابن عمر قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق من المدينة إلى مكة، والثاني حديث ابن عباس قاله النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة، وبالتالي لا يصح أن نعترض عليه، لأن هذه الزيادة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يصح أن يقال بأنها شاذة. الجواب الثاني أن يقال إن رواية الزيادة أرجح من رواية عدم الزيادة، ويأتي بوجه من وجوه الترجيح. هذا ما يتعلق بالاعتراض على الاستدلال بالخبر من السنة بواسطة الإسناد، أو فيما يتعلق بأمور الإسناد. نعم، أحسن الله إليكم. قال الشيرازي رحمه الله: وأما المتن فهو ثلاثة: قول وفعل وإقرار. فأما القول فضربان: مبتدأ وخارج على سبب. فالمبتدأ كالكتاب يتوجه عليه ما يتوجه على الكتاب، وقد بيناه، إلا أني أعيد القول في السنة لأنه أوضح أمثلة، وربما اتفق فيه زيادة لم تذكر في الكتاب. والاعتراض على المتن من ثمانية أوجه: أحدها أن يستدل بما لا يقول به، وذلك من ثلاثة أوجه: فمنها أن يستدل بحديث وهو ممن لا يقبل مثل ذلك الحديث، كاستدلالهم بخبر الواحد فيما يعم به البلوى أو فيما يخالفه القياس وما أشبه ذلك مما لا يقول فيه بخبر الواحد. والجواب أن يقول: إن كنت أنا لا أقول به إلا أنك تقول به وهو حجة عندك فلزمك العمل به. والثاني أن يستدل فيه بطريق لا يقول به، مثل أن يستدل بدليل الخطاب وهو لا يقول به، كاستدلاله في إبطال خيار المجلس بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يقبض، فدل على أنه إذا قبضه جاز بيعه وإن كان في المجلس، فيقال له: هذا استدلال بدليل الخطاب وأنت لا تقول به. والجواب أن يقول: هذه طريقة لبعض أصحابنا، وأنا ممن أقول به أو أن يقول: إن هذا بلفظ الغاية وأنا أقول به فيما علق الحكم فيه على الغاية. والثالث أن لا يقول به في الموضع الذي ورد فيه، كاستدلالهم على أن الحر يقتل بالعبد بقوله صلى الله عليه وسلم: من قتل عبده قتلناه، فيقال: ما تناوله الخبر لا نقول به، فإنه لا خلاف أنه لا يقتل بعبده. وقد تكلف بعضهم الجواب عنه بأنه لما وجب القتل على الحر بقتل عبده دل على أنه يقتل بعبد غيره أو لا، ثم دل الدليل على أنه لا يقتل بعبده فبقي قتله بعبد غيره على ما اقتضاه. والاعتراض الثاني أن يقول بموجبه، وذلك على وجهين: أحدهما أن يحتج المستدل بأحد الوضعين فيقول للسائل بموجبه بالحمل على الوضع الآخر، مثل أن يستدل الشافعي في نكاح المحرم بقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ينكح لا ي... لا ينكح ولا ينكح لا ينكح المحرم ولا ينكح ينكح لا ينكح المحرم لا ينكح ولا ينكح لا ينكح المحرم ولا ينكح. نعم. فيقول الحنفي: النكاح في اللغة هو الوطء، فكأنه قال: لا يطأ المحرم. والجواب من وجهين: أحدهما أن يقول: النكاح في عرف الشرع هو العقد، وفي عرف اللغة هو الوطء، واللفظ إذا كان له عرفان، عرف في اللغة وعرف في الشرع، حمل على عرف الشرع ولا يحمل على عرف اللغة إلا بدليل. والثاني أن يبين بالدليل من سياق الخبر أو غيره أن المراد به العقد والضرب الثاني أن يقول بموجبه في الموضع الذي احتج به، كاستدلال أصحابنا في خيار المجلس بقوله عليه الصلاة والسلام: المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، فيقول المخالف: المتبايعان هما المتشاغلان بالبيع قبل الفراق وهما بالخيار عندي. والجواب من وجهين: أحدهما أن يبين أن اللفظ في اللغة حقيقة فيما ادعاه، والثاني أن يبين بالدليل من سياق الخبر أو غيره أن المراد به ما قاله. والاعتراض الثالث أن يدعي الإجمال إما في الشرع أو في اللغة. فأما في الشرع فهو مثل أن يحتج الحنفي في جواز الصلاة بغير اعتدال بقوله: صلوا خمسكم وهذا قد صلى، فيقول الشافعي: هذا مجمل، لأن المراد بالصلاة هو الصلاة الشرعية، وذلك لا يعلم من لفظه بل يفتقر في معرفته إلى غيره، فلم يحتج به إلا بدليل على أن ذلك صلاة. والجواب أن يسلك طريقة من يقول إن الخطاب بلغة العرب والصلاة في اللغة هي الدعاء، فوجب أنه إذا فعل ما يسمى صلاة في اللغة يكون ممتثلا. وأما المجمل في اللغة فمثل أن يستدل الحنفي في تضمين الرهن بقوله صلى الله عليه وسلم الرهن بما فيه، فيقول له الشافعي هذا مجمل لأنه يفتقر إلى تقدير مضمن، فيحتمل أن يكون معناه الرهن مضمون بما فيه، ويحتمل أن يكون معناه محبوس بما فيه، فوجب أن يتوقف فيه. والجواب أن يدل على أن المراد به ما ذكروه إما من جهة الوضع أو من جهة الدليل. والاعتراض الرابع المشاركة في الدليل، وذلك مثل أن يستدل الحنفي في مسألة الساجة. نعم الساجة. نعم أحسن الله إليكم. والاعتراض الرابع المشاركة في الدليل، وذلك مثل أن يستدل الحنفي في مسألة الساجة بقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار في نقض دار الغاصب ورد الساجة إضرار، فوجب أن لا يجوز. فيقول الشافعي هذا حجة لنا، لأن في إسقاط حق المالك من عين ماله والإحالة على ذمة الغاصب إضرارا به، فوجب أن لا يجوز ذلك. والجواب أن يبين المستدل أنه لا إضرار على المالك، فإنه يدفع إليه القيمة فيزول عنه الضرر. والاعتراض الخامس باختلاف الرواية، مثل أن يستدل الشافعي في جواز العفو عن القصاص من غير رضا الجاني بقوله صلى الله عليه وسلم فمن قتل بعد ذلك فأهله بين خيرتين، إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا العقل. فيقول المخالف قد روي إن أحبوا فأدوا، والمنادات مفاعلة ولا يكون ذلك بالتراضي، والخبر خبر واحد فيجب التوقف فيه حتى يعلم أصل الحديث. الجواب أنه قد روي الجميع والظاهر منهما الصحة فيه، فيصير كالخبرين فيجمع بينهما، فنقول يجوز بالتراضي وبغير التراضي، وهم لا يقولون بما رويناه. الاعتراض السادس النسخ، وذلك من وجوه: أن ينقل نسخه صريحا، والثاني أن ينقل ما ينافيه متأخرا فيدعي نسخه به، والثالث أن ينقل عن الصحابة العمل بخلافه ليدل على نسخه، والرابع أن يدعي نسخه بأنه شرع من قبلنا وأنه نسخه شرعنا. فأما النسخ بالتصريح فهو أن يستدل أصحابنا في طهارة جلود الميتة بالدباغ بقوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، فيقول الحنفي هذا منسوخ بقوله عليه الصلاة والسلام كنت رخصت لكم في جلود الميتة فإذا الحنبلي أتاك الحنبلي إيش الحنفي سم الحنبلي فيقول أحسن الله عليكم فيقول الحنبلي هذا منسوخ بقوله عليه السلام كنت رخصت لكم في جلود الميتة فإذا أتاكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، فهذا صريح في نسخ كل خبر ورد في طهارة الجلد بالدباغ. والجواب أن يبين أن هذا لم يتناول خبرنا، وإنما ورد هذا في جلود الميتة قبل الدباغ، لأن الإهاب اسم للجلد قبل الدباغ، فأما بعد الدباغ فلا يسمى إهابا وإنما يسمى جلدا وأديما وأفقا. وأما النسخ بقول المتأخر مثل أن يستدل الظاهري في جلد الثيب مع الرجم بقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. يقول الشافعي هذا منسوخ بما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام رجم ماعزا ولم يجلد، وهذا متأخر عن خبركم، لأن خبركم ورد في أول ما شرع الجلد والرجم. والجواب أن يتكلم على الناسخ بما يسقطه ليبقى له الحديث. وأما النسخ بعمل الصحابة بخلافه فمثل استدلال الحنفي باستئناف الفريضة بقوله عليه الصلاة والسلام فإذا زادت الإبل عن 20 و100 استؤنفت الفريضة في كل 50 شياه. فيقول الشافعي هذا الحديث منسوخ في كل 50 شاة. السلام عليكم. فإذا زادت الإبل على 20 و100 استؤنفت الفريضة في كل 50 شاة. فيقول الشافعي هذا الحديث منسوخ لأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لم يعملا به، ولو لم يعلم نسخه لعملا به. والجواب أن يتكلم على عمل الصحابة بما يسقطه ليبقى له الخبر. وأما النسخ بأنه شرع من قبلنا فمثل استدلال الشافعي رحمه الله في رجم الذمي بأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين زنيا. فيقول المخالف إنما رجمهما بحكم التوراة. إنما رجمهما. إنما رجمهما بحكم التوراة، فإنه أمر بإحضارهما ثم عمل. بإحضارها. فإنه أمر بإحضارهما. بإحضارها يعني التوراة. فإنه أمر بإحضارها ثم عمل بذلك، وشرعنا قد نسخ ذلك. والجواب أن شرع من قبلنا شرع لنا لم نعلم نسخه، ولأن ما لم نعلم نسخه. أحسن الله عليكم. والجواب أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم نعلم نسخه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم عمل به فدل على أنه شرع لنا. وألحق أصحاب أبي حنيفة بذلك وجها آخر، وهو النسخ بزوال العلة. ومثل ذلك أن يستدل أصحابنا في تخليل الخمر بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أبا طلحة عن تخليلها، فقالوا هذا كان أول ما حرم الخمر، وألفوا شربها ينهى عن تخليلها تغليظا وتشديدا. وقد زال هذا المعنى فزال الحكم. والجواب أن يبين أن ذلك لم يكن لهذه العلة، بل كان ذلك بيانا لحكم الخبر كإيجاب الحد وتحريم الشرب والمنع من البيع وغير ذلك. والمنع من البيع. نعم واصل. والمنع من البيع وغير ذلك. وعلى أن لو سلمنا أنه حرم لهذه العلة إلا أنه حرمها بقول مطلق يقتضي تحريمه في الأزمان كلها، ولا يجوز نسخه بزوال العلة، كما أنه شرع الرمل والاطباع في الحج. الرمل. كما أنه شرع الرمل والاطباع في الحج لإظهار الجلد للكفار، وقد زال هذا المعنى والحكم باق. والاعتراض السابع التأويل، وذلك ضربان. كتأويل الظاهر كاستدلال الحنفي في إيجاب غسل الثوب من المني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان رطبا فاغسليه، وإن كان يابسا فحكيه. فيحمله الشافعي على الاستحباب بدليل. وتخصيص العموم مثل أن يستدل الشافعي في قتل المرتدة بقوله عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه، فيخصه الحنفي بدليل. والجواب أن يتكلم على الدليل الذي تأول به أو خص به لأسلم له الظاهر والعموم. والاعتراض الثامن المعارضة، وهو ضربان: معارضة بالنطق ومعارضة بالعلة. فالمعارضة بالنطق مثل أن يستدل الشافعي في جواز فعل ما لها سبب في أوقات النهي بقوله عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. فيعارضه الحنفي بنهي عن الصلاة في هذه الأوقات. والجواب من وجهين: أحدهما أن يسقط المعارضة بما ذكرناه من وجوه الاعتراض، والثاني أن يرجح دليل على المعارضة. أن يرجح دليله على المعارضة بما نذكره من وجوه الترجيحات. وأما الخارج على سبب فضربان: أحدهما أن يكون اللفظ مستقلا بنفسه دون السبب، والكلام عليه كالكلام على السنة المبتدأة. وزاد أصحاب مالك في الاعتراض عليها أن قالوا: إن هذا ورد على سبب فوجب أن يقتصر عليه، وذلك مثل استدلالنا في إيجاب الترتيب في الوضوء بقوله عليه الصلاة والسلام: ابدأوا بما بدأ الله به. فقالوا: هذا ورد في السعي فوجب أن يقتصر عليه. والجواب أن اللفظ إذا استقل بنفسه حمل عندنا على عمومه، فإن لم يسلم دللنا عليه. والضرب الثاني ما لا يستقل بنفسه. فإن لم يسلم دللنا عليه. والضرب الثاني ما لا يستقل بنفسه دون السبب، والذي يخصه من الاعتراض دعوى الإجمال. وذلك مثل أن يستدل الإجمال باللام. عندك بالعين؟ نعم دعوى الإجمال باللام. نعم. والذي يخصه من الاعتراض دعوى الإجمال، وذلك مثل أن يستدل الشافعي في مسألة مد عجوة بما روي أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه قلادة وفيها خرز وذهب، فقال: ابتع هذه بتسعة دنانير. فقال: لا، حتى تميز. فقال: ابتعت هذه بسبعة دنانير، يعني اشتريتها. نعم. فقال: ابتعت هذه بسبعة دنانير. فقال: لا، حتى تميز. فيقول المخالف: هذا مجمل، لأنه قضية في عين، فيحتمل أن يكون الثمن مثل الذهب الذي في القلادة فنهى لذلك، ويحتمل أن يكون أكثر لما ذكرتم فوجب التوقف حتى يعلم. أكثر فنهى لما ذكرتم، ويحتمل أن يكون أكثر فنهى لما ذكرتم، سقط عندكم فنهى. نعم. ويحتمل أن يكون أكثر فنهى لما ذكرتم فوجب التوقف حتى يعلم. والجواب عنه من أربعة أوجه: أحدها أن يقال هذه زيادة في السبب المنقول، والحكم إذا نقل مع سبب لم تجز الزيادة في السبب إلا بدليل، والذي نقل من السبب بيع الخرز والذهب بالذهب، والحكم هو النهي فلم يجز الزيادة في ذلك. والثاني أن يبين أن الظاهر ما ادعاه من أن الذهب الذي مع القلادة أقل من الثمن، فإن الغالب أن العاقل لا يبيع خرزا وسبعة مثاقيل بسبعة دنانير. والثالث أن يقول لو كان ذلك المنع لما ذكرتم لنقل، إذ لا يجوز أن ينقل ما لا يتعلق الحكم به ويترك ما يتعلق الحكم به. والرابع أنه لم يفصل، ولو كان لما ذكره لفصل وقال لما ذكرتم لا لما ذكرتم ولو كان لما ذكرتم لفصل وقال لا إن كان الثمن مثل إن كان الذهب مثل الثمن. نعم، نقف على هذا. قال المؤلف هنا في الاعتراض على السنة، في الاعتراض على الاستدلال بالدليل من السنة من جهة متنه، يقول هذا على ثلاثة أنواع: اعتراض على الأقوال، واعتراض على الأفعال، واعتراض على الإقرارات. نتكلم عن القسم الأول وهو الاعتراض على الاستدلال بالدليل السنة من جهة متنه القولي. فيقول متن السنة على نوعين: مبتدأ، وهو الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم بدون سبب، والاعتراض على المبتدأ يماثل الاعتراض على الاستدلال بالدليل من الكتاب الذي ذكرناه من ثمانية أوجه. وأعاد المؤلف الكلام هنا لوجود أمثلة ليست موجودة في الكتاب. الاعتراض الأول أن يقول المعترض: يا أيها المستدل، أنت لا تقول بهذا النوع من أنواع الدليل، فهذا النوع من أنواع الدليل ليس حجة عندك، فكيف تستدل به؟ مثال ذلك أن يستدل حنفي بخبر واحد فيما تعم به البلوى، أو يستدل مالكي بخبر واحد فيما يخالف القياس، فيقول المعترض: أنت لا تقول بخبر الواحد في هذا النوع، فكيف تقبله؟ مثال ذلك في مسألة أن المرأة تكون مماثلة فديتها للرجل حتى النصف، حتى الثلث، وما زاد على الثلث تناصفه. قال المالكي بذلك أخذا بالحديث الوارد في السنن، فاعترض عليه المعترض وقال: أنت لا تقول بذلك، أخبار الأحاد إذا خالفت القياس ليست حجة عندك، فكيف تقول بذلك هنا؟ هذا يخالف القاعدة التي تؤصلها. ومثله لما استدل الحنفي بأن القهقه في الصلاة تنقض الوضوء أخذا من الحديث الوارد في هذا، فاعترض عليه المعترض قال: هذا خبر واحد فيما تعم به البلوى وأنت لا تقول به، فكيف تتناقض وتستدل بخبر واحد فيما تعم به البلوى؟ والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه: الوجه الأول أن يبين أن هذا الخبر ليس من هذا النوع، فيقول: هذا الخبر ليس مخالفا للقياس مثلا، أو ليس فيما تعم به البلوى، وبالتالي فأنا أقول به. الجواب الثاني أن يبين أن الخبر متواتر، وبالتالي يقبل هذا الخبر. الجواب الثالث أن يقول: أنا وإن لم أقل بهذا النوع لكنك تقول به فيلزمك أنت، فأنا أعارضك بناء على تأصيلك أنت لا على تأصيلي أنا. القسم الثاني من الاعتراض أن يكون المستدل ممن يقول بالخبر لكنه لا يسلم وجه الاستدلال به، فنوع وجه الاستدلال لا يرى حجيته. مثال ذلك دلالة الإشارة مختلف فيها، فعندما يستدل المستدل بخبر بناء على دلالة الإشارة فيعترض عليه المعترض ويقول أنت لا تقول بحجية دلالة الإشارة، صحيح الخبر ثابت لكنه لا يستدل به إلا على طريقة دلالة الإشارة وأنت لا تقول به. مثال ذلك حديث أليست إحداكن تجلس شطر دهرها لا تصلي، في حديث النساء ناقصات عقل ودين. قال المستدل هذا يدل على أن الحيض يصل إلى أن أكثر الحيض 15 يوما، فيعترض عليه المعترض ويقول هذا الاستدلال استدلال بدلالة الإشارة وأنت لا تقول بدلالة الإشارة. دلالة الإشارة هو أن يكون هناك معنى مأخوذ من اللفظ، وهذا اللفظ ليس مقصود، وهذا المعنى ليس مقصودا باللفظ. لما قالت أليس إحداكن تجلس شطر دهرها لا تصلي، ليس المراد به أن أكثر الحيض 15 يوما، إنما ساقه لبيان أن النساء يتركن الصلاة في بعض الأيام ليثبت أن المرأة ناقصة الدين من جهة أنها لا تصلي في جميع الأيام. فهنا الاستدلال بأن هذا الحديث يدل على أن أكثر الحيض 15 يوما هذا استدلال بدلالة الإشارة، فهو الاستدلال بمعنى مأخوذ من اللفظ لم يسق اللفظ من أجله. وكذلك لو استدل مستدل بحديث فاعترض المعترض الحنفي أو استدل حنفي بحديث بناء على مفهوم المخالفة، فاعترض عليه المعترض وقال يا أيها الحنفي أنت تقول إن مفهوم المخالفة ليس بحجة، فكيف تحتج بمفهوم المخالفة هنا؟ مثل له بحديث نهى عن بيع الطعام حتى يقبض، قال يفهم منه بمفهوم المخالفة أنه يتم البيع بمجرد القبض ولو لم يحصل تفرق. فيعترض عليه المعترض ويقول هذا استدلال بمفهوم المخالفة وأنت ترى عدم حجيته، فكيف تتناقض؟ والجواب عن هذا أن يبين أن وجه الاستدلال ليس مما يمنعه المستدل، فيقول الاستدلال هذا ليس من دلالة الإشارة أو من مفهوم المخالفة، بل هو استدلال بدلالة التنبيه أو دلالة الإيمة أو نحو ذلك. الوجه الثاني من أوجه الجواب أن يقول أنا وإن كنت لا أرى هذا النوع من الدلالة إلا أنني في هذا الباب أجيزه، فيقول أنا في دلالة الإشارة آخذ بمدلول دلالة الإشارة في باب الآداب لا في باب الشروط والأركان، وبالتالي فأنا آخذ بهذا الحديث لأن المأخوذ هنا أدب وليس حكما مبتدأ. أو في مسألة خيار المجلس يقول هذا الاستدلال بقوله حتى يقبض، نهى عن بيع الطعام حتى يقبض، هذا من مفهوم الغاية، وأنا وإن كنت أقول بعدم حجية مفهوم المخالفة إلا أن مفهوم المخالفة في باب الغاية أقبله، مفهوم الغاية أقبله. أو يأتي بدليل يعضده. طيب النوع الثالث أن يقول المستدل، أن يستدل المستدل بخبر من السنة فيعترض عليه المعترض ويقول: أنت لا تقول به هذا الخبر، لا تقول به أنت، فكيف تستدل به؟ مثال ذلك في مسألة الحر، هل يقتل بالعبد أو لا يقتل بالعبد؟ عند الحنفية أن الحر إذا قتل مملوكا قتل به، وعند الجمهور يقولون لا يقتل الحر بالمملوك. استدل مستدل من الحنفية بحديث: من قتل عبده قتلناه. فقال: هذا الحديث يدل على أن السيد، يدل على أن الحر إذا قتل عبدا قتل به. فيعترض عليه واحد من الجمهور ويقول: هذا الخبر أنت لا تقول به، فإن السيد إذا قتل مملوكه لا يقتل به في مذهبك، وبالتالي يلزمك أن تقول بأن كل حر إذا قتل مملوكا لا يقتل به، ولا يصح لك أن تستدل بالخبر، لأنك إذا لم تستدل بالخبر في محل وروده فلا يصح لك أن تستدل بالخبر في غير محل وروده. هناك بعض الناس قال: هذا الحديث له منطوق بأن الحر يقتل إذا قتل عبده، وله مدلول ومعنى، وهو أن الحر إذا قتل عبد غيره قتل به، فنسخ الأول إذا قتل السيد عبده وبقي الثاني، وهذا كلام غير مقبول، لأنه إذا نسخ الأصل ينسخ فرعه، وبالتالي هذا جواب غير مقبول. إذن هذا هو النوع الأول من أنواع رد الخبر، أن يبين المعترض أن المستدل لا يقول بذلك الخبر، وبالتالي لا يصح له الاستدلال به. الاعتراض الثاني أن يقول المعترض: هذا الخبر الذي ذكرته صحيح ووارد في مسألتنا ويلزمنا القول به، لكنك لم تفهم الخبر، فإن الخبر يدل على معنى آخر غير المعنى الذي ذكرته، وبالتالي أقول بالمعنى الثاني. مثال ذلك في مسألة نكاح المحرم، الجمهور يقولون: من محظورات الإحرام عقد النكاح، ولو عقد النكاح لمحرم فإن العقد باطل، والحنفية يقولون: عقد النكاح صحيح للمحرم. فاستدل مستدل على مذهب الجمهور فقال: نكاح المحرم، عقد النكاح للمحرم لا يصح، لحديث: لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح يعني لا يكون زوجا، ولا ينكح يعني لا يكون وليا، فدل هذا على بطلان عقد النكاح للمحرم. فاعترض المعترض من الحنفية فقال: أنا أسلم بالخبر وهو وارد في مسألتنا، لكن قوله لا ينكح المحرم يعني لا يطأ، وليس المراد به العقد. فهنا قال الحنفي بالخبر وقال بموجبه، ولكن ادعى أن معناه غير ما قاله المستدل. والجواب عن هذا أن يقول: إن النكاح في الشرع هو العقد وليس الوطء، ويقيم الدليل على ذلك. والجواب الثاني أن يقول سلمت لك أن النكاح يراد به الوطن، لكن عندنا في هذا الموطن في الحديث، هذا الحديث يراد بالنكاح العقد بدلالة كذا، ويقيم الدليل عليه. كذلك قد يقول أو يعترض المعترض بالقول بالموجب في ذات الموطن الذي وقع الاستدلال فيه. مثال ذلك مسألة خيار المجلس، يثبته الحنابلة والشافعية وينفيه المالكية والحنفية. قال من يثبت خيار المجلس إذا تبايع المتبايعان فلهما الخيار في مجلس العقد ما لم يتفرقا، لحديث المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا. فيعترض المعترض ويقول أنا أسلم هذا الخبر، يسلم بهذا الخبر، لكن المراد بقولها المتبايعان أي المتساومان في السوم، وليس المراد به من تم العقد بينهما. كيف نجيب عن هذا؟ الجواب عنه بأوجه. الوجه الأول أن يقول لفظة المتبايعان يراد بها في اللغة وفي الشرع من تم بينهما العقد، أما المتساومان فلا يسميان بهذا الاسم لا في اللغة ولا في الشرع. الجواب الثاني يقول سلمت لك أن المتساومان أن المتساومين يسميان متبايعان، لكن هنا في مسألتنا بخصوصها قام الدليل على أن المراد من تم بينهما العقد، فإن ابن عمر إذا عقد بيعا تفرق خطوات أو خطا خطوات ليفارق صاحبه ليلزم البيع، فدل ذلك على أن ابن عمر يرى أن المتبايعين هما من تم بينهما البيع، وليس المراد بهما من وقع بينهما السوم ولم يقع البيع. الاعتراض الثالث أن يستدل المستدل فيدعي المعترض أن الحديث الذي أورده المستدل مجمل لا يفهم له معنى، والمجمل إما أن يكون غير مفهوم المعنى أو أن يتردد بين معنيين ولا مزية لأحدهما، فحينئذ نتوقف فيه. مثال ذلك اختلف أهل العلم في الطمأنينة في الصلاة، هل هي ركن أو ليست بركن؟ والجمهور يقولون ركن، والحنفية يقولون ليست بركن. استدل الحنفي على أن الطمأنينة ليست بركن بقوله تعالى أقيموا الصلاة، قال أقيموا الصلاة، أو استدل بحديث صلوا خمسكم، قال صلوا خمسكم ليس فيه ذكر للطمأنينة، فبالتالي يدلنا هذا على أن الطمأنينة ليست ركنا في الصلاة، لأن من صلى بدون طمأنينة يطلق عليه بأنه قد صلى. فاعترض المعترض وقال حديث صلوا خمسكم مجمل، لأن يحتمل أن يراد به الصلاة الشرعية التي هي الأقوال والأفعال المبتدأة بالتكبير المختتمة بالتسليم، ويحتمل أن يكون المراد به المعنى اللغوي وهو الدعاء أو الثناء، فيكون اللفظ مجملا. والجواب عن هذا من أوجه، الأوجه الأول الوجه الأول أن يمنع إرادة اللفظ الثاني، فيقول الشريعة جاءت لبيان أحكامها لا لتوضيح اللغة، وبالتالي فالمراد بالحديث هو المعنى الشرعي وليس المعنى اللغوي. الجواب الثاني أن يسلم أن اللفظ يدل على المعنيين، لكن يقول المستدل هذا اللفظ في المعنى الذي قصدته أظهر من المعنى الذي قصدته، يقول هذا المعنى هذا اللفظ في المعنى الذي قصدته أنا يا أيها المستدل أظهر من المعنى الذي قصدته يا أيها المعترض. الجواب الآخر بأن يقول إن المعنيين اللذين ذكرت غير متعارضين، ومن ثم لا مانع أن يكون اللفظ دالا عليهما، وإذا دل اللفظ على المعنيين تم لي ما أردت من الاستدلال. وقد يكون إجمالا بسبب اللغة، مثال ذلك في مسألة تضمين الرهن، لو تلف الرهن ففي ضمان من يكون؟ قال الجمهور يكون في مال الراهن لأنه المالك، أما المرتهن فهو أمين فلا يلزمه الضمان. وقال طائفة يجب على المرتهن الضمان لأنه قد تلف في يده. من قال بتضمين الرهن استدل بحديث الرهن بما فيه، وهذا الحديث ضعيف بل ضعيف جدا، بل كثير من أهل العلم يرى أنه موضوع. وعلى كل أجاب المجيب بأن حديث الرهن بما فيه هنا لا يفهم معناه مجردا، بل لا بد من تقدير، بل لا بد من تقدير، فيحتمل أن يكون التقدير الرهن مضمون بما فيه، ويحتمل أن يكون المراد الرهن بما فيه يعني أنه محبوس بمعنى لا يباع. فلما احتمل المعنيين نتوقف فيه حتى يأتي دليل يوضح المراد منه. والجواب كما تقدم، إما أن يمنع الاحتمال الذي ذكره المعترض ويقول اللفظ لا يحتمل إلا المعنى الذي ذكرته أنا يا أيها المستدل، والجواب الثاني أن يسلم دلالة اللفظ على المعنيين لكن يدعي أن لفظ الحديث أظهر في الاحتمال الذي ذكره المستدل، والجواب الثالث أن يقول بأن اللفظ يدل على المعنيين والاحتمالين معا، احتمال المستدل واحتمال المعترض. الاعتراض الرابع المشاركة في الدليل، فيقول أنا أسلم لك الدليل لكنه يدل على خلاف ما استدللت به، مثال ذلك في مسألة الساجة، إنسان غصب دارا لغيره فوضع فيها مظلة، الغاصب وضع مظلة، المظلة تحتاج إلى حفر وقواعد ويمكن تثبت في الجدران وتلحق الضرر به، الغاصب تمكنا من إلزامه برد البيت المغصوب لصاحبه الأصلي، فقال الغاصب أنا أطلب المظلة التي وضعت الساجة، فماذا يفعل؟ قال طائفة نرد الساجة ونقول يا أيها المغصوب منه رد هذه المظلة لأنها ملك للغاصب، وقال طائفة لا نردها وتكون للمغصوب منه. الذي قال بأنها للمغصوب قال إن نزعها فيه ضرر على الغاصب على المغصوب منه، لأنها لها قواعد في الأرض وقد ثبتت بمثبتات في الجدران، وبالتالي ستلحق رفعها من البيت المغصوب سيلحق ضررا بالمغصوب منه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. فيعترض المعترض ويقول أنا أقول بهذا الحديث لا ضرر ولا ضرار وهو مناسب في هذه المسألة، لكن أيضا لا ضرر على الغاصب، لأنك إذا أخذت من ملك هذه المظلة فقد ألحقت الضرر بالغاصب، وبالتالي يجب رد هذه المظلة أو الساجة للغاصب. والجواب عن هذا الاستدلال أو هذا الاعتراض بأحد أجوبة. الجواب الأول أن يبين عدم صحة استدلال المستدل، أن يبين عدم صحة استدلال المعترض بالحديث، فيقول إن الغاصب مثلا لا ضرر عليه، الوجه الثاني أن يسلم الاستدلال، أن يسلم المستدل باستدلال أو بصحة استدلال المعترض بالحديث، لكن يقول استدلالي مقدم على استدلالك، كأن يقول في هذه المسألة صحيح هناك ضرر على الغاصب، لكن مراعاة رفع الضرر عن المغصوب منه أولى فإنه ضعيف. ثم إن الغاصب قد استوفى منافع من العين المغصوبة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس لعرق ظالم حق، الاعتراض الخامس أو ذكر المؤلف جوابا آخر وهو أن يقول بأن استدلال المعترض يمكن دفعه بعوضه، في مسألتنا السابقة نقول نبقي المظلة ونلزم المغصوب منه بدفع قيمتها للغاصب. الاعتراض الخامس الاعتراض باختلاف الرواية، فيستدل المستدل بدليل من السنة فيعترض عليه المعترض فيقول هناك رواية أخرى للحديث فيها لفظ كذا وبالتالي لا يصح لك أن تستدل به. مثال هذا، هل يجوز للواهب أن يسترجع ما وهب أو لا يجوز له؟ أنا أعطيتك هبة، هل يجوز أن أرجعها؟ قال الشافعي يجوز وقال أحمد لا يجوز. استدل المستدل على عدم على جواز الرجوع بحديث العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود، قالوا والكلب لا يحرم عليه العود في القي، فكذلك الواهب لا يحرم عليه العود في الهبة. فاعترض المعترض وقال هناك رواية أخرى في الحديث فيها ليس لنا مثل السوء. مثال آخر، مسألة موجب أو نتيجة وأثر القتل العمد العدوان، هل هو القصاص فقط أو يخيرون بين القصاص والدية؟ قولان، فهناك يترتب عليه ما لو طالب أولياء الدم بالدية، طالب أولياء الدم بالدية قالوا أعطنا يا أيها الجاني الدية. فقال الجاني: لن أعطيكم الدية، إما أن تقتلوني وإلا تعفو مجانا. فهنا اختلف الفقهاء في هذه المسألة، طائفة يقولون نلزم الجاني بدفع الدية، وطائفة يقولون لا نلزمه بذلك. من قال لا يلزم بذلك استدل، أو من قال يلزم بذلك استدل بحديث من قتل قتيلا فأهله بين خيرتين، إما القتل وإما العقل. قالوا فدل ذلك على أن الجاني يلزم بدفع الدية ولو لم يرضى. فاعترض المعترض فقال: هناك رواية في الحديث قال: إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا فادوا، ليس فيها أخذ العقل. والمفادات قالوا فادوا، المفادات لا تكون إلا بالتراضي، وبالتالي يشترط رضا الجاني. والجواب عن هذا: إما بترجيح إحدى ترجيح الرواية التي استدل بها المستدل، أو تثبيت الروايتين وجعل الحكمين غير متعارضين، فيقول فادوا، هذا طريق صحيح بالتراضي، وإن أحبوا وأخذوا العقل هذا طريق آخر ورد بحديث آخر فليس بينهما تعارض، فنثبت الحكمين. الاعتراض السادس: اعتراض المعترض بأن الحديث الذي استدل به المستدل منسوخ، فيقول مثلا: الحديث الذي استدللت به قد وردنا دليل يدل على أنه منسوخ. مثال ذلك في مسألة جلود الميتة: هل تطهر بالدباغة؟ قال الجمهور: نعم. وقال الحنابلة: لا. استدل مستدل على طهارة جلود الميتة بحديث: أيما إهاب دبغ فقد طهر. فاعترض عليه المعترض وقال: هذا الحديث منسوخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل كتابا قبل موته بشهر ألا تنتفع من الميت بإهاب ولا عصب، وهذا متأخر، فيكون الخبر الأول منسوخا لقوله قبل موته بشهر. والجواب عن هذا من أوجه: الوجه الأول الطعن في الخبر المتأخر، فيقول لم يصح، كما قيل بأنه خبر مضطرب. الجواب الثاني: يكون بدعوى عدم توارد الخبرين على محل واحد، فيقول حديثي في شيء وحديثك في شيء. حديث أيما إهاب دبغ فقد طهر هذا في الجلد المدبوغ، وحديث لا تنتفع من الميت بإهاب ولا عصب هذا في الجلد غير المدبوغ، وبالتالي لا نقول بالنسخ لعدم تعارضهما. ومن أنواع الاعتراض بدعوى النسخ أن يأتينا خبر، أن يستدل المستدل بخبر، فيعترض المعترض فيقول هذا الخبر منسوخ لورود خبر متأخر عليه. مثال ذلك: استدل المستدل على أن شارب الخمر يقتل في الرابعة بالحديث المشهور: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاقتلوه. فيعترض المعترض ويقول هذا الخبر منسوخ لأنه قد شرب الخمر رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرارا فكان يجلده ولم يقتله، كما في الحديث أتي به مرارا فقال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. وهذا الخبر متأخر فيكون ناسخا للخبر الأول، فمن ثم نقول بعدم مشروعية القتل. والجواب عن هذا من أوجه، الوجه الأول أن يقول بأن الخبر المتأخر ضعيف مثلا، وبالتالي لا يصح أن تعارضه بالخبر الأول الصحيح. الوجه الثاني أن يحمل الخبرين على وجهين مختلفين، فيقول القتل في الرابع على جهة التعزير، وما كان على جهة التعزير يجوز للإمام تركه. من أنواع الاعتراض على الاستدلال بالخبر من السنة الاعتراض بأنه منسوخ بدلالة أن الصحابة عملوا بخلافه، فإن الصحابة لا يمكن أن يتفقون إلا بناء على دليل، فيكون الخبر المعارض لعمل الصحابة منسوخا بالدليل الذي استند إليه الصحابة. إذا ملك الإنسان 120 فحينئذ يجب عليه أن يزكيها بنوع من أنواع الإبل، إذا زادت بعد ذلك عن 120 فإن طائفة يقولون تستقر الفريضة بحيث يكون في كل 40 حقة وفي كل 50 جدعة، وبعضهم يقول في كل 30 حقة وفي كل 40 جدعة، إذن تستقر الفريضة، هذا قول الجمهور. القول الثاني بأنها إذا زادت على 120 عدنا بها استأنفنا بها الفريضة، فجعلنا كل 120 زكاتها لوحدها، فلو قدر عنده 125 ال120 نزكيها لوحدها، وال5 نزكيها لوحدها نستأنف بها فريضة جديدة فتجب فيها شاة، هذا قول الحنفية. استدل الحنفي على استئناف الفريضة بحديث فإذا زادت الإبل على 20 و100 استأنفت الفريضة في كل 5 شاة، فاعترض على هذا الاستدلال بأن الصحابة عملوا بخلاف ذلك، وكون الصحابة عملوا بخلاف ذلك دليل على أن هذا الخبر منسوخ، لأن إجماع الصحابة لا يكون إلا على مستند، فيكون استدلالكم منسوخا بهذا الحديث. مثال آخر، قال المستدل إذا خالطت النجاسة الماء فغيرته بقي على طهارته، هذا مثال فرضي، فاعترض المعترض وقال الإجماع على خلاف هذا، فإن الإجماع على أن الماء إذا خالطته نجاسة فغيرته فإنه ينجس، والإجماع لا يمكن أن يكون ثابتا إلا على مستند، فيكون مستند الإجماع ناسخا للخبر الذي ذكرته. كيف يجيب المستدل عن هذا؟ يجيب المستدل بأجوبة. الجواب الأول القول بتقديم الخبر على عمل الصحابة. الجواب الثاني القدح في عمل الصحابة من جهة إسناده، فيقول لم يثبت أن الصحابة قد عملوا به. أيضا من أنواع الاعتراض على الاستدلال بالدليل من السنة أن يقول بأن هذا الاستدلال استدلال بشرع من قبلنا، ومن ثم لا يصح الاستدلال به. عندما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم واقعة من الوقائع الواردة في أخبار بني إسرائيل، مثال ذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن رجلا من بني إسرائيل كان يملك أرضا، باعها، باع الأرض، فاشتراها مشتر، فوجد المشتري بعد ذلك في الأرض كنزا، فقال المشتري يا أيها البائع كنزك فخذه، وقال البائع قد بعتك الأرض بالكنز، فاختصموا، فقضى القاضي قال هل لك ما لك من الولد؟ قال أحدهما لي ابن، وقال الآخر لي بنت، قال زوجوهما ويكون المال لهما. فاستدل المستدل بهذا الحديث على أن ما كان مثل هذا الكنز يكون بينهما مناصفة، فاعترض المعترض فقال هذا الخبر ليس من شرعنا، إنما هو من شرع من قبلنا، وبالتالي لا يصح الاستدلال به. مثال آخر في مسألة الذمي هل يرجم إذا زنى، اختلف أهل العلم فيه، فقال طائفة بأنه يرجم، وقال آخر بأنه لا يرجم. من قال برجم الزاني استدل بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين زنيا، فاعترض المعترض وقال إن عمل النبي صلى الله عليه وسلم هو بالتوراة بدلالة أنها أحضرت التوراة، فيكون من شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا ليس شرعا لنا. والجواب عن هذا من أوجه: الوجه الأول أن يقال شرع من قبلنا شرع لنا، وبالتالي يجب العمل به. الوجه الثاني أن يبين أن هذا العمل لم يكن لأنه من شرع من قبلنا، فيقول في رجم النبي صلى الله عليه وسلم لليهوديين يقول إنما رجمهما بشرعنا، وأما إحضار التوراة فلإقامة الحجة على اليهود بأن الرجم وارد في شريعتهم وليس عمل النبي صلى الله عليه وسلم بناء على ما في التوراة، وإنما إحضار التوراة من أجل بيان الموافقة بين الشريعتين في هذه المسألة. قال المؤلف: وألحق الحنفية وجها آخر، وهو أن يكون هناك حكم جاءت به الشريعة بناء على وجود وصف أو علة أو معنى، فإذا زالت العلة هل يزول الحكم أو لا؟ مثال ذلك استدل مستدل بحديث ورد في عهد النبوة من أجل معنى معين، فاعترض المعترض وقال هذا الحديث إنما ثبت الحكم فيه بناء على الوصف الفلاني، وفي مسألتنا انتفى هذا الوصف. مثال ذلك اختلف الفقهاء في تخليل الخمر هل تطهر به وتحل أو لا، فقال طائفة إذا خللت الخمر بفعل فاعل فإنها تبقى على تحريمها ونجاستها، وقال آخرون إذا خللت الخمر طهرت وجاز بيعها. استدل من قال بالتحريم بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أبا طلحة عن تخليل الخمر، فاعترض المعترض وقال: هذا النهي كان في أول تحريم الخمر من أجل حسم الباب، لكن بعدما استقرت الأحكام فإنه انتفى المعنى الذي من أجله نهى النبي صلى الله عليه وسلم فتكون على الإباحة. وهذا الاعتراض اعتراض فيه ضعف. لماذا؟ لأن المعنى هنا معنى مستنبط، والعلة المستنبطة لا يصح أن تعود على أصلها بالتخصيص، وبالتالي لا يصح هذا الاعتراض. الاعتراض الآخر التأويل، والمراد بالتأويل أن يقوم المعترض بصرف المعنى الظاهر عن المعنى الراجح إلى معنى مرجوح. استدل المستدل بأمر مثل: وآتوهم من مال الله، فاعترض المعترض وقال: الأمر هنا ليس للوجوب وإنما للندب كما تقدم معنا هناك. مثال الاعتراض بالتأويل: حديث واغسليه بالماء، ظاهره تعين الغسل أن يكون بالماء، هل تنظيف النجاسات لا بد أن يكون بالماء؟ موطن خلاف، بعضهم يقول لا تطهر النجاسة إلا إذا غسلتها بالماء، والقول الآخر يقول النجاسة إذا غسلتها بأي منظف زالت النجاسة. من قال بأن النجاسة لا تزول إلا بالماء استدل بحديث: حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء. فيأتي المؤول ويقول: قوله اغسليه بالماء ليس على الوجوب وإنما على الاستحباب، هذا تأويل. ومثل له المؤلف في مسألة المني، هل هو نجس ولا طاهر؟ فإن الفقهاء اختلفوا فيه، فقال طائفة هو نجس يجب غسل الثياب منه، وقال طائفة هو طاهر كما هو مذهب أحمد والشافعي خلافا لمالك وأبي حنيفة. من قال بنجاسة المني استدل بحديث: إن كان رطبا فاغسليه، فدل على نجاسته لأن اغسله أمر، والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب. فاعترض معترض وقال: الأمر هنا نحمله على الاستحباب. والجواب عن هذا الاعتراض بأوجه: الوجه الأول أن يقول هذا التأويل غير مقبول لعدم استناده إلى دليل. الجواب الثاني أن يقول بإمكانية ورود هذا الاحتمال، لكن العمل بظاهر اللفظ أقوى فيقدم. كذلك من أنواع التأويل صرف اللفظ الظاهر، صرف اللفظ العام عن عمومه. مثال ذلك: استدل المستدل بلفظ عام فقال المعترض: الصورة النزاع لا تدخل في هذا اللفظ العام، هذا تأويل، لأنك صرفت بعض صور اللفظ العام وبعض أفراد العام عن مقتضى دليل العموم. مثال ذلك مسألة المرأة المرتدة، هل تقتل ولا ما تقتل؟ عند الجمهور يقولون تقتل، وعند الحنفية يقولون لا تقتل، ليست كالرجل. استدل الفقيه من مذهب الجمهور بحديث من بدل دينه فاقتلوه، قالوا هذا يشمل المرأة، فاعترض الحنفي فقال المرأة تخرج من هذا العموم بدليل كذا. ما وجه الجواب عن الاعتراض بالتأويل؟ يمكن المستدل أن يجيب عن التأويل ببيان أن الدليل الذي استند إليه التأويل دليل ضعيف. المخصص للعموم الذي ذكره المعترض هذا مخصص لم يثبت، وبالتالي لا يصح التخصيص بناء عليه. والدليل الذي صرف المعترض به الأمر من الوجوب إلى الاستحباب دليل لم يثبت. فإذا خلاصة هذا الجواب أن يقوم المعترض أن يقوم المستدل بإبطال الدليل الذي استند إليه المعترض في التأويل. الاعتراض الثامن وهو الأخير المعارضة. قلنا المراد بالمعارضة أن يأتي المعترض بدليل آخر يقابل دليل المستدل، ولا يلزم المعترض بترجيح دليله. مثال ذلك مسألة أداء الصلوات في أوقات النهي، الصلوات المفروضة في أوقات النهي. مثال ذلك إنسان فاتته صلاة الظهر ونسيها، لم يذكر إلا بعد العصر، ماذا يفعل؟ قال الجمهور يصليها في الحال، وقال الحنفية لا، هذا وقت نهي، وبالتالي يؤخرها حتى زوال وقت النهي. استدل الذين يرون بأنه يصليها في وقت النهي، يصلي صلاة القضاء في وقت النهي، بحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. فاعترض المعترض الحنفي وقال هذا الدليل معارض بحديث لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. كيف نجيب عن هذه المعارضة؟ بأمور: أولا ببيان عدم صحة الدليل المعارض. الثاني، الجواب الثاني، ببيان أن الدليل المستدل أرجح وأقوى من دليل المعترض، فيقول من نام عن صلاة أو نسيها هذا عام لم يتم تخصيصه مطلقا، وأما حديث لا صلاة بعد العصر فورد تخصيصه في صور، والعام غير المخصوص أرجح من العام المخصوص. ثم ذكر المؤلف الاعتراضات الواردة على الاستدلال بالدليل من السنة الذي ورد على سبب. الأول أخبار مبتدأة، وهذه أخبار وردت على أسباب. والخبر الوارد على سبب على نوعين: النوع الأول أن يكون اللفظ لفظ الشارع، أن يكون لفظ الحديث مستقلا. مثال ذلك قوله في البحر: البحر هو الطهور ماؤه، هذا له سبب، ولفظ الحديث يستقل بنفسه، فهذا يمكن أن تعترض عليه بنفس الاعتراضات السابقة. وكذلك هناك زيادة، وهو أن بعض الفقهاء يقول هذا الخبر لا يصح الاستدلال به إلا في صورة السبب، لأن العبرة بخصوص السبب ليست بعموم اللفظ كما يقول به بعض الفقهاء. والجواب عن هذا من أوجه: الوجه الأول أن يقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الجواب الثاني أن يقول بأن محل النزاع يماثل صورة السبب فيأخذ حكمها. والضرب الثاني فيما ورد على سبب ما لا يستقل بنفسه، كما في الحديث الذي قال: جاء الرجل وقال إني جمعت أهلي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعتق أهلك، أعتق رقبة، أعتق رقبة. هذا لا يستقل بنفسه، كأنه قال إذا جامعت فأعتق رقبة. فيعترض المعترض فيقول: هذا الجواب وارد في قضية عين، في رجل واحد، وبالتالي لا يصح تعميمه، لاحتمال أن يكون الحكم خاصا به. والجواب عن هذا أن نقول بأن حكم النبي صلى الله عليه وسلم على واحد يشمل جميع الأفراد، ومثل له بحديث، أو مثل له المؤلف بمسألة مد عجوة. مد عجوة هي أن يبيع الإنسان ربويا مقابل ربوي بجنسه معه سلعة أخرى. مثال ذلك: تعطيني مد ودينار مقابل مدين، هذه تسمى مد عجوة. بعت الربوي المدين من البر مقابل ربوي من جنسه معه سلعة أخرى وهي الدينار، هذه مسألة مد عجوة. مد عجوة موطن خلاف بين الفقهاء، والجمهور يقولون بالمنع. الذين قالوا بالمنع استدلوا بحديث القلادة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل باع قلادة فيها ذهب وفيها غير الذهب مقابل ذهب خالص 9 دنانير، فجاء الرجل فقال: يا رسول الله، ابتعت هذه، يعني القلادة التي فيها ذهب وفيها غير الذهب، ابتعت هذه، يعني اشتريت هذه ب7 دنانير، 7 دنانير ذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حتى تميز، أو شيء، افصلوا الذهب الحالة ثم افصلوا بقية القلادة لوحدها. فقوله هنا لا حتى تميز، هذا جواب غير مستقل، ورد على سبب، كأنه قال: لا تبع القلادة التي فيها خرز وذهب مقابل الذهب حتى تميز بينهما. فيعترض المعترض ويقول: هذا ورد في قضية عين، يحتمل أن يكون لخصوصية لهذه المسألة وليس المراد بها عموم القضايا التي تماثل مد عجوة. والجواب عن هذا أن يقال: الأصل أن الجواب غير المستقل ليس له معنى ولا علة إلا السبب الذي أريد من أجله. لما قال أعتق رقبة، قالوا يمكن عشان طاقن أمه، ولا عشان طاقن مخدومه، فنقول هو ما قال أعتق رقبة إلا لما قال له السائل: جامعت أهلي، فإذن إذا نقل الحكم مبنيا على سبب لم يصح أن نسند الحكم إلى سبب آخر إلا بدليل، وبالتالي هذه الاحتمالات التي تذكرون لا قيمة لها. الجواب الثاني أن يسلم احتمالا يكون السبب هو الاحتمالات التي ذكرتم، لكن احتمالي بأن السبب الذي ذكرته هو السبب أرجح من احتمالاتكم، ويقيم الأدلة على هذا. الجواب الثالث أن يبين بطلان استناد الحكم إلى الأسباب التي ذكرها المعترض. يعني لما قلت أعتق رقبة قلت هذا سببه الجماع، قال لا، يحتمل أن يكون سببه الأكل، فكل من أكل وهو صائم وجبت عليه الرقبة. فنقول الذي نقله الرواة أن الرجل قال جامعت، فلو كان السبب هو الذي ذكرتم وهو الأكل لكان الرواة قد نقلوا الأكل، لكن لما قال جامعت فقال هذا الحكم، فدل هذا على أن هذا الحكم متعلق بالجماع، لأنكم تعرفون أن المالكية والحنفية يقولون الكفارة المغلظة هي الانتهاك حرمة الشهر، حتى اللي يأكل في رمضان يقول أن يصوم شهرين، وعند أحمد والشافعي يقولون لا تثبت الكفارة إلا بالجماع. الجواب الرابع أن نقول إن الأسباب التي ذكرتموها احتمالا لو كانت مؤثرة في الحكم لذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول أعتق رقبة لأنك أفطرت، بس ما قال لأنك أفطرت، وبالتالي نقول هذا الاحتمال الذي ذكرتموه باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبره، ولو كان معتبرا لفصل الحكم من أجله. نواصل، ننهي السنة، منكم نشاط؟ ها؟ نواصل، اللي يقول نواصل يرفع يده، أربعة، اللي يقول ما نواصل يرفع يده، جلست وخلاص ما تبون أن ننهي السنة، السنة ما عاد عليها إلا شوي. ها؟ إيه؟ طيب أجل واصل. نعم. أحسن الله إليكم. فصل. قال الشيرازي رحمه الله: وأما الفعل فإنه يتوجه عليه ما يتوجه على القول من الاعتراض، فأول ذلك الاعتراض بأن المستدل لا يقول به، وذلك مثل أن يستدل الحنفي في قتل المسلم بالكافر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بكافر وقال أنا أحق من وفى بذمته، فيقول الشافعي هنا لا تقول به، فإن الذي قتله به كان رسولا، وعند أبي حنيفة لا يقتل المسلم بالرسول. والجواب أن يقول إنه لما قتل المسلم بالرسول دل على أنه بالذم أولى أن يقتل، ثم نسخ ذلك في الرسول وبقي في الذم على ما اقتضاه. والاعتراض الثاني أن ينازعه في مقتضاه، وهذا النوع يتوجه على الفعل من طريقين: أحدهما أن ينازعه فيما فعل، والثاني أن ينازعه في مقتضى الفعل. فأما الأول فمثل أن يستدل الشافعي في تكرار مسح الرأس بما روى أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ ثلاثا ثلاثا، وقال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي ووضوء خليل إبراهيم عليه السلام. فيقول الحنفي: قوله توضأ ثلاثا معناه غسل، لأن الوضوء في اللغة هو النظافة، وذلك إنما يحصل بالغسل ولا يدخل فيه المسح. والجواب عنه من وجهين: أحدهما أن يبين أن الوضوء في عرف الشرع هو الغسل، والمسح في اللغة عبارة عن الغسل، فوجب أن يحمل على عرف الشرع. والثاني أن يبين بالدليل من جهة السياق أو غيره أن المراد به الغسل والمسح. والطريق الثاني ما فعله عليه الصلاة والسلام لكنه ينازعه في مقتضى فعله، وذلك مثل أن يستدل الشافعي رحمه الله في وجوب الاعتدال في الركوع والسجود بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فيقول المخالف: فعله لا يقتضي الوجوب. والجواب عنه من ثلاثة أوجه: أحدها أن يقول: فعله عندي يقتضي الوجوب، وإن لم تسلم دللت عليه. والثاني أن يقول: هذا بيان لمجمل واجب في القرآن، وبيان الواجب واجب. والثالث أن يقول: قد اقترن به أمر، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، والأمر يقتضي الوجوب. والاعتراض الثالث دعوى الإجمال، وهو مثل أن يستدل الشافعي في طهارة المني بأن عائشة رضي الله عنها قالت: أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، ولو كان نجسا لقطع الصلاة. فيقول الحنفي: هذا مجمل، لأنه قضية في عين، فيحتمل أنه كان قليلا ويحتمل أنه كان كثيرا، فوجب التوقف فيه. والجواب أن يبين بالدليل أنه كان كثيرا، لأن عائشة احتجت بهذا الخبر على طهارته، فلا يجوز أن يحتج بما يعفى عنه، ولأنها أخبرت عن دوام الفعل وتكراره، ويبعد مع التكرار أن يكون ذلك قليلا مع الكثرة. والاعتراض الرابع المشاركة في الدليل، مثل أن يستدل الحنفي في جواز ترك قسمة أراضي المغنومة بأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك قسمة بعض حنين، فيقول الشافعي خيبر أحسن الله إليكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك قسمة بعض خيبر. فيقول الشافعي: هذا حجة لي، لأنه قسم بعضه، وفعله بعضها يعني بعض خيبر. أحسن الله إليكم، هذا حجة لي لأنه قسم بعضه، وفعله يقتضي الوجوب. والجواب أن يتأول الفعل ليجمع بينه وبين الترك. والاعتراض الخامس اختلاف الرواية، وذلك مثل أن يستدل الحنفي في جواز نكاح المحرم بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، فيقول الشافعي: روي أنه تزوجها وهما حلالان. والجواب عن ذلك أمران: أحدهما أن يجمع بين الروايتين إن أمكنه، والثاني أن يرجح روايته على رواية المخالف. والاعتراض السادس دعوى النسخ، وذلك مثل أن يستدل الحنفي وهو في سجود السهو أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد بعد السلام، فيقول له الشافعي: هذا منسوخ بما روى الزهري قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل السلام. والجواب أن يتكلم على الناسخ بما يسقطه أو يجمع بينهما بالتأويل. والاعتراض السابع التأويل، وهو مثل أن يستدل الحنفي بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، فيقول الشافعي: يحتمل أنه أراد محرم بالحرم لا بالإحرام، فيحمل على ذلك بدليل. والجواب أن يتكلم على الدليل بما يسقطه ليسلم له الظاهر. والاعتراض الثامن المعارضة، وذلك قد يكون بظاهر وقد يكون بعلة. فأما الظاهر فمثل أن يستدل الشافعي في رفع اليد حذو المنكب بما روى أبو حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حذو منكبيه، فيعارضه الحنفي بما روى ابن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم بما روى وائل ابن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حيال أذنيه. والجواب أن يتكلم على المعارضة بما ذكرناه من وجوه الاعتراضات، أو يرجح دليله على ما عرض به بما نذكره في باب الترجيحات إن شاء الله. وإن كانت المعارضة بالعلة فالجواب عنه أن يتكلم عليها بما يتكلم على العلل. واصل. فصل. قال رحمه الله: وأما الإقرار فضربان، إقرار على القول وهو كقوله عليه الصلاة والسلام في الاعتراض والجواب، وإقرار على الفعل وهو كقوله عليه الصلاة والسلام في الاعتراض والجواب، وقد بينا الجميع. هذه اعتراضات متعلقة بالاستدلال بالأفعال النبوية، والاستدلال بالأفعال النبوية قد نعترض به بقول بعض من الأفعال النبوية ليست بحجة، وقد نعترض به نعترض على الاستدلال بالفعل بأن نقول إن فعله ليس على جهة القربة. قال: يشرع التحصيب، يعني الجلوس في المحصب ليلة الرابع عشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، فاعترض عليه بأن هذا الفعل لم يفعل على جهة القربة، ومن ثم لا يشرع الاقتداء به فيه. وقد يعترض عليه بأن هذا الفعل من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح أن يقتدى به فيها. مثال ذلك مداومة صلاة ركعتين بعد صلاة العصر، فيقال هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الاعتراضات على المتن في الأفعال أن يعترض فيقول: هذا النوع من أنواع السنة أنت لا تستدل به، هذا النوع من أنواع الأفعال أنت لا تستدل به. مثال ذلك مسألة: هل يقتل المسلم بالكافر إذا قتل مسلم كافرا؟ فهل يقتل المسلم قصاصا؟ قال الجمهور: لا يقتل. وقال الحنفية: إذا قتل المسلم ذميا قتل المسلم بالذمي. واستدل الحنفية بفعل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بكافر، وقال: أنا أحق من وفى بذمته. فاعترض المعترض عليه قال: أنت لا تقول بي هذا الخبر، لأن هذا الكافر رسول مرسل مستأمن، وأنت تقول يا أيها الحنفي بأن المسلم لا يقتل بي الرسول المرسل أو بالمستأمن، إنما تقول به في الذمي. والجواب عن هذا أن يقول بأن ما ذكرت من الاعتراض هو الأصل، أنه لا يقتل المسلم بالرسول، فالحديث ورد في قتل المسلم بالرسول، فأثبتنا مشروعية قتل المسلم بالرسول وقسنا عليه بقية أهل الذمة، ثم نسخ الأصل وهو قتل المسلم بالرسول، وبقي الفرع الذي هو قتل المسلم بالذمي. لكن هذا الجواب ضعيف، لأنه إذا سقط الأصل سقط فرعه. الاعتراض الثاني أن يعترض المعترض بالمنازعة في مدلول الفعل، في مدلول الفعل. مثال هذا: اختلف الفقهاء في مسح الرأس في الوضوء، فالشافعية يقولون يمسح ثلاث مرات، والجمهور يقول لا يمسح إلا مرة واحدة، فاستدل الشافعي على مسح الرأس ثلاثا في الوضوء بحديث توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا، هذا الاستدلال بفعل. فيعترض عليه بأن قوله توضأ ثلاثا ثلاثا يعني غسل، فالثلاث هذا في المغسولات، أما الممسوحات لا تدخل في الحديث. ويمكن أن يجيب عليه بأجوبة، فهنا هذا الاعتراض في منازعة في كيفية فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالجواب عنه بأوجه أن يقال إن الوضوء يطلق على الأمرين معا، الغسل والمسح، بالتالي تخصيصه بالغسل وحده خطأ، ثم هذا جواب. الجواب الثاني أن أسلم لك أن الوضوء مرة يطلق ويراد به خصوص الغسل، ومرة يطلق ويراد به الغسل والمسح معا، لكنه في الاحتمال الثاني أن يراد به الجميع أولى وأقوى بدلالة كذا. نوع ثاني من الاعتراض بالمنازعة في المدلول أن يسلم المعترض أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. هناك ما سلمنا أن النبي مسح رأسه ثلاثا، لكن الاعتراض أو النوع الثاني أن يقول المعترض أنا أسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، لكن هذا لا يدل على ما ذكرته. قال النبي جلس في المحصب، صحيح جلس في المحصب، لكن لم يفعله على جهة القربة، وإنما فعله على جهة العادة. مثله كون النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا في جلسة الاستراحة في الصلاة، فمن قال بأنها سنة قال فعلها النبي فتكون سنة، فقال المعترض أنا أسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها لكن لم يفعلها على جهة القربة، وإنما فعلها على بسبب كونه قد كبرت سنه. مثال آخر في الطمأنينة، اختلفوا، الحنفية قالوا لا تجب والجمهور قالوا تجب، استدل واحد ممن يقول بالوجوب قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى يطمئن في صلاته، فقال المعترض أنا أسلم لك أن النبي فعله وكان يطمئن في صلاته، لكن كونه فعله لا يدل على وجوب الطمأنينة. والجواب عن هذا من أوجه الوجه الأول أن يقول المعترض أن يقول المستدل الأصل في الأفعال النبوية أن تحمل على الوجوب ولا يصح صرفه عن الوجوب إلا بدليل. الجواب الثاني أن يقول إن الفعل النبوي وقع بيانا لمجمل واجب، والفعل الذي يقع بيانا لمجمل واجب يأخذ حكم في الوجوب. الجواب الثالث أن يقول إن هذا الفعل اقترن به أمر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به كما في حديث المسيء في صلاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالاعتدال. الاعتراض الثالث أن يقول إن الفعل أن يقول المعترض إن الفعل الذي ذكرته مجمل كما في مسألة طهارة المني عند مالك وأبي حنيفة هو نجس، وعند أحمد والشافعي هو طاهر، فاستدل من يرى طهارة المني بحديث كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان نجسا لما صح أن تكتفي بالفرك ولوجب الغسل، فاعترض المعترض وقال هذا مجمل لورود احتمالات عليه، لأنه يمكن أن يكون قليلا ويسير النجاسة يعفى عنها، ويحتمل احتمالات أخرى، وبالتالي نتوقف فيه ولا نستدل به. والجواب عن هذا إما بإبطال الاحتمال الذي ذكره المستدل، وإما بتسليم ورود الاحتمال مع ترجيح احتمال المستدل. قال أنا صحيح هذا الحديث يحتمل أن يكون قليلا ويحتمل أن يكون كثيرا، لكن لما استدلت به عائشة رضي الله عنها على طهارة المني دل على أنه كثير، أو لأنها قالت كنت أفرك، وكنت لفظ يدل على الدوام والتكرار. الاعتراض الرابع المشاركة في الدليل، فيقول يختلفون في مسألة ويستدل أحدهما بفعل نبوي، فيقول المعترض هذا الفعل النبوي يدل على مذهبي لا يدل على مذهبك، أو يدل على صحة مذهبي كما يدل على صحة مذهبك، ومن ثم لا يصح الاستدلال به. إذا استولى المسلمون على بلد، الأراضي التي فيه ماذا يفعل بها؟ طائفة يقولون يبقى أهلها عليها، وطائفة يقولون تقسم على الغانمين، وطائفة يقولون تكون في بيت المال. من قال بأنها لا تقسم على الغانمين استدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر لم يقسم بعضها، فيقول المعترض كونه لم يقسم بعضها دليل على أنه قسم الباقي، فيدل على مشروعية القسمة. هنا استدل بنفس الحديث الذي أورده المستدل، استدل المعترض بنفس الحديث الذي أورده المستدل لتصحيح مذهبه هو، فيكون مشاركة بين المستدل والمعترض في الاستدلال بدليل واحد على قولين مختلفين في مسألة واحدة. كيف نجيب عن هذا؟ يجيب المستدل إما ببيان أن هذا الدليل لا يدل على مذهب المعترض، وإما ببيان أنه يدل على المذهبين، أو يتردد بين المذهبين لكنه في مذهب المستدل أقوى فيحمل عليه. الاعتراض الخامس اختلاف الرواية، فيستدل المستدل بفعل نبوي، فيعترض المعترض عليه ويقول هناك رواية أخرى تدل على خلاف ذلك. مثال ذلك مسألة نكاح المحرم، الحنفية يقولون هو باطل، والجمهور يقولون الحنفية يقولون هو صحيح، والجمهور يقولون هو باطل، ويستدل الجمهور بحديث، يعني يستدل الحنفية بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، فيعترض عليه المعترض ويقول ثبت عندي أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهما حلالان من حديث ميمونة ومن حديث أبي رافع، قال أبو رافع وكنت السفير بينهما، فدل هذا على أن زواجه صلى الله عليه وسلم بميمونة وهما حلالان. كيف يتمكن المجيب من الإجابة بأوجه؟ الوجه الأول أن يبين بطلان إسناد أو يبين عدم صحة الفعل، عدم صحة نسبة الفعل الذي نقله المعترض إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لم يثبت أن النبي فعله. الجواب الثاني أن يقول كلاهما ثابت فلا بد من الترجيح لأنها قضية واحدة، وما قلته أرجح بدلالة كذا. الاعتراض السادس دعوى النسخ، فيقول المعترض إن الفعل الذي نقلته واستدللت به يا أيها المستدل فعل منسوخ. مثال ذلك في مسألة سجود السهو، هل هو بعد السلام أو قبل السلام؟ الحنفية يقولون بعد السلام مطلقا، ويستدلون على ذلك بحديث سجد بعد السلام كما في حديث اليدين، فاعترض المخالف لهم الذي يقول بأن سجود السهو يكون قبل السلام بحديث كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم السجود قبل السلام. والاعتراض أو الجواب عن هذا الاعتراض إما بإبطال الفعل الذي ادعي ناسخا، فيقول هذا من حديث الزهري عن النبي ومراسيل الزهري ضعيفة، أو أن يبين ثبوت الأمرين مع ثبوت الفعلين مع رجحان الفعل الذي ذكره المستدل، أو أن يتمكن من الجمع بينهما بحمل أحدهما على حال وحمل الآخر على حال آخر. الاعتراض السابع التأويل، بأن يقوم المعترض بصرف الفعل النبوي الذي استدل به المستدل إلى خلاف ظاهره. في مسألة نكاح المحرم استدل الحنفي بأن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد ورد من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، فيقول المعترض قوله محرم المراد بها أنه داخل الحرم وليس المراد بها أنه في النسك، والدليل كذا. والجواب عن هذا ببيان أن الاحتمال الذي ذكره المعترض لا يثبت، أو أن الدليل الذي صرفه أو أن الدليل الذي صرف المعترض به ظاهر اللفظ عن ظاهره دليل لا يصح، وبالتالي يكون تأويلا باطلا. الاعتراض الثامن المعارضة، فإن المستدل لما استدل بفعل نبوي اعترض عليه المعترض بإيراد دليل آخر يعارض الفعل النبوي. مثال ذلك اختلف الفقهاء في رفع اليدين في الركوع والرفع منه، هل ترفع أو لا ترفع؟ فاستدل الحنفي على عدم مشروعية الرفع بحديث ابن مسعود كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في تكبيرة الإحرام ثم لا يعود، فيعترض عليه المعترض ويقول عندي 10 أحاديث تعارض هذه الرواية، فقد ثبت من حديث أبي هريرة وابن عمر وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع يديه إذا كبر للركوع رفع يديه حذو منكبيه. والجواب عن هذا إما بالطعن في المعارض، يقول لم يثبت حديث ابن مسعود، كما لو استدل واحد من الجمهور بحديث ابن عمر في رفع اليدين، فاعترض الحنفي عليه بالمعارضة بحديث ابن مسعود، فيجيب المستدل بأن الحديث المعارض به ضعيف فلا يثبت، وبالتالي لا يصح أن يعارض به. الجواب الثاني أن يبين أن الفعل الذي استدل به أرجح وأقوى بدلالة دليل من الأدلة، وقد يعارض خبر الواحد بواسطة القياس سواء كان قياسا منصوص العلة أو مستنبط العلة. استدل المستدل بفعل نبوي فاعترض عليه المعترض بقياس، كيف نجيب؟ هناك أجوبة. الجواب الأول أن يبين أن هذا القياس فاسد. الجواب الثاني أن يوضح أن الفعل إذا عارضه قياس فإن الفعل يقدم عليه ويكون القياس فاسد الاعتبار، أو يطعن في القياس ويقول هذا قياس باطل. سيأتينا إن شاء الله طرق القدح في الأقيسة. النوع الثالث من السنة النبوية السنة الإقرارية، وهي على نوعين، إقرار على فعل وإقرار على قول، ويعترض على كل واحد منهما بمثل الاعتراضات الواردة على الأقوال والأفعال السابقة. ولعلنا إن شاء الله تعالى نترك الاعتراضات الواردة على الاستدلال بالدليل من الإجماع ليوم آخر. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.